نناقشه من المحاضره اللي هو الحاله العلميه ايه اللي حصل في ذهن المستمع من الناحيه العلميه. احنا كنا كل الثلاثيه اللي احنا بنتكلم فيها من الناحيه المفاهيميه، الناحيه المفاهيميه دي عملت ايه في العلوم؟ هو ده ممكن نروح عليه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم على الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. كان لنا كلام سابق في الدوره الاولى، دوره التاسيس الاولى، ان تحول مركزيه الوحي اول ما الامه العربيه بعد الوحي اصبح لها مركز، مركز وحيد لفتره طويله اللي هو الوحي. الوحي ده بين مهيمن عليها في كل افكارها وفي الناحيه العلميه بالاساس، ناحيه علميه بالاساس. قبل ما جه الاسلام كانت معظم العلوم اللي عند العرب محدوده جدا ومتمركزه حوالين اللسان، الشعر. بعد ما جه الاسلام الامه العربيه بقت وكانها امه واضعه للعلوم، تحط كل شويه كل شويه عين. ليه؟ احنا دايما بنقول ان المحور او القوه المركزيه اللي كانت تتفحل ده هو الوحي. الوحي ان هي تحفظ الوحي على نفسها وتحفظ الوحي على غيرها من الامم، وتستمر وجود الوحي ده ليوم الدين عشان هي الامه الشهيده، ما فيش حد يحفظ الوحي غيرهم، فهو مين اللي هيضمن وصول الوحي للي بعدك؟ ده الفكره اللي بتشغل اذهان مين؟ من اول الصحابه. يعني سيدنا ابو بكر الصديق بيقول له اكتب لم المصحف، اجمعه في حته، يقول لهم انا ما اجمعوش، النبي ما عملش كده. اول ما يقولوا القران هيضيق يقول لك لا نجمعه. ليه؟ الهدف الرئيسي ايه؟ الجمع، انه يحفظ على يحفظ الوحي على الناس. طيب بعد ما اتجمع في مصر، بعد التوسع في الامصار عثمان بن عفان، يقول له على فكره الناس هتختلف في القران زي اختلاف يهود النصارى، كلام عبد الله بن مسعود، قال له يعني قدر امه محمد قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف يهود النصارى. الحكايه الناس هتختلف في قراءه القران، احنا عرب، احنا بنقرا القران زي ما احنا سمعناه وعارفينه، الناس ما تعرفوش. اعمل ايه؟ العب مصحف، اطبع مصحف لكل مصر من الامصار الرئيسيه. فطبع تقريبا 7 مصاحف، خلاص نسخه في المدينه، نسخه في الكوفه، نسخه في البصره. ليه؟ عشان باقي الناس تجتمع على مصحف واحد. الحجاج بن يوسف، الحجاج بن يوسف احنا سمعته من زماننا زي الزفت، خلاص؟ الراجل ايه؟ دخل الخليفه عبد الملك بن مروان، قال له على فكره احنا بنقرا القران بسهوله، صح؟ قال له اه، قال له طب اقرا دي، وراح جايب لهم ايه؟ نسخ مكتوب بالعربي. قال الخليفه معلش يعني تفضل على امر مضي يقرا لنا النص ده، مش مشكول، كان العربي مش مشكول في الوقت ده، اقرا. بعد كده ادى لولي العهد النسخه، عمر بن عبد العزيز النسخه بتاع كلهم، كلهم قالوا بطريقه مختلفه، قال لهم شوفوا احنا مش عارفين نقراها، يعني نختلف في الكلام. طب والناس الثانيه في المصحف؟ قالوا طب شوف انت بقى، انا هتصرف في الموضوع ده. حاجات بيمسك واحنا بنقول عليه طاغيه، اللي هو على رايي قال لك يعني فين الطاغوت بتوع زمان؟ يعني كان ايه ده الملح على ذهنه فتح الارض بالجهاد، ترجمه العلوم الطبيه، تنقيط القران لحفظ اللسان. قال لك طب تبدله؟ قال لك تاخدوا الطاغوت بتوع دلوقتي ده وتجيبوا اللي هو ايه؟ ده اللي هو ايه؟ اسوء واحد في الامه وقتها. خلاص الراجل بيعمل ايه؟ تنقيط القران اللي هو حفظ ان الناس تعرف تنطق الكلام، وهكذا كل العلوم، نحو، صرف، اصوات، تجويد، قراءات، كل ده. طيب العلوم الطبيعيه، الحاجات اللي مش مشهور بالطب لان في امر شرعي ده. العلوم العسكريه، العلوم العسكريه المسلمين قطعوا فيها شوط غير عادي. غير عادي. في ايه؟ في اللي احنا بنسميها احيانا الصناعات. الصناعات، الصناعات كلها اصلا اهتمام عسكري يا اخوانا. عشان نبقى واضحين. اللي هو ايه؟ هو اصلا المسلمين الشغل الشاغل ده واضح من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم امي. خلاص؟ اول اوامر بعتها النبي صلى الله عليه وسلم بشكل فيه نوع من الصناعه كان اللي هو تعلم المنجنيق. قال لهم تروحوا حد يشوف لنا المنجنيق بتعمل ازاي؟ والدبابات. انتوا عارفين كلمه دبابه كانت معروفه عند العرب. حاجه كده اللي هي عجل كبير خشب وبتحط حاجه الناس تستخدم في الباب بحيث لو هيضرب حصن هيفتح الباب ولا حاجه هيتضرب عليه وحتى هتكب عليه حاجات من فوق وبتاع، فيبقى ايه؟ دي اسمها دبابه. عندهم اول دبابه المسلمين خدها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر. برضه ازاي بتتعمل؟ ازاي بتتعمل؟ ايام الخلفاء نفس الحكايه، ازاي بتتعمل؟ فهو الملح عليه واحد يقول لك ايه؟ طب دي علوم عسكريه، هو بيتعلمها ليه؟ والله ما بيتعلمهاش كده وخلاص، هو بيتعلمها ليه؟ متسكنه فين؟ في الجهاد. طب والجهاد ده بيعمل ايه؟ بيحفظ الوحي. يعني هو كلها في الاخر السكه ايه؟ الحاله دي لما استمرت بشكل صحي، بصوا يا اخوانا، احنا كل ده الغرب لسه ما جاش خالص، يعني ما طلعش من مكانه، خلاص احنا اللي رايحين للغرب، احنا كنا احنا رايحين للغرب. الحاجه دي هو بيعمل ايه؟ كل يا اخوانا تقريبا كل 20 سنه 30 سنه تلاقوا فيه علم بيتحط، علم كامل بيتحط. يعني ايه؟ احنا مثلا الامام الشافعي، امام الشافعي الاصول الفقه تلاقي ايه؟ علم كامل كامل، والراي الملح عليه ان هو يدونه. يشوف كتابات الخليلي شيخ سيباوي، سيباوي علم كامل بيتشكل لنا العروض اللي هو علم موازين الشعر. خلاص كل العلوم، العلوم اللي مش موجوده عند العرب هو شغال بيعمل ايه؟ بيتلم عايزين ينقل وهكذا. العلوم ده كل خطوه، لو انا اكني باخد لقطات كده، باخد لقطه بعد 20 سنه الاقي حط علم او ترجم علم، حط علم او ترجم علم او نقاه ورتبه تاني. كل الوقت ده بيعمل لغايه القرن الرابع. القرن الرابع الهجري، القرن الرابع الهجري بيحصل فيه حاجه كده وكأن في دايره اترسمت. الدايره الرسمه دي تحس ان العلوم حصلها ايه؟ وقفت. يعني ايه؟ ما حدش بيكتب حاجه جديده، بيروح للي اتكتب قبله وقف عليه شويه. بمعنى يعني احنا مثلا عندنا الامام الشافعي، الشافعي مولود 150 هجري. خلاص المذاهب الاربعه كانت كلها تقريبا في القرن الثالث، يعني تقريبا لغايه القرن الثالث المدارس الائمه نفسهم. المدارس بتاعتهم اتشكلت بعدهم على طول بنص قرن او حاجه، اتشكلت المدارس. يعني الامام احمد في وقته ما كانش فيه حنابله. خلاص هو نفسه ما نقدرش نقول عليه ان هو حنبلي. خلاص ليه؟ لان هو ما سابش حاجه مكتوبه، وكان بيعمل عن كتاب القراءات. له مجتهد وزي ما انا بعمل بالظبط كده. تمام؟ المدرسه اتشكلت بعد الفتره. عند القرن الرابع وفجاه العلوم كلها شبه وقفت. وقفت بأني معنى؟ بأني معنى يا اخوانا؟ اني انا باجي اقصى حاجه بحاول اعملها ايه؟ ارتب اللي قبل، يعني الحنبله ليه وحنبله؟ لان ما قدروش يبقوا مجتهدين زي احمد. طب ليه احمد ما بقاش شافعي؟ بالرغم ان هو تلميذ الشافعي. طب ليه الشافعي ما بقاش مالكي؟ طب ليه مالك، مالك نفسه ما بقاش تابع لربيع بن عبد الحميد اللي هو شيخه وشيخ ابو حنيفه؟ دي حاله عايزه توقف شويه، حاله علميه. يعني ربيع بن عبد الرحمن ده شيخ مالك وابو حنيفه، ده امام مذهب وده امام مذهب. مالك شيخ الشافعي، الشافعي مش مالكي. وان كان المالكيه انا بحب اغلسه على حد يقول لك الشافعي من طبقات المالكيه. اهو دي من ثلاثه مالك. خلاص الامام احمد لما احمد الشافعي يحب يغلسه على حد يقول له ايه؟ احمد الراوي الثاني. الامام احمد الراوي الثاني الشافعي. الايه؟ الراوي الثاني للمذهب. ايوه فيقول له احمد ده تلاميذ من تلاميذ الشافعي، يعني ما حصلش حاجه لما يحبوا يغلسوا ايه؟ على بعض. لكن شاهد ايه؟ اني وقف الكلام ده. يعني تحس ان طب هو ليه ما قدرش يبقى زي اللي قبله؟ هنا بقى في مشكله. احنا هنشوف يعني هنقعد ندور شويه ايه اللي خلى الحلقه ايه؟ وقفت كده. ده واحد. اثنين، وده خطير جدا، ان اول ما اتحركنا لو اتحركنا كمان 200 سنه كمان حصلت مشكله اكبر من اللي احنا بنتكلم فيها دي، ان هو مجرد وقف، هو وقف بس بيحاول يفهم ايه؟ كلام اللي قبله. يعني انا مثلا انا من تلامذة الشافعي عايز اتكلم في كلام الاصول الفقهي، بعمل ايه؟ بجيب الرساله بناء الشافعي وبشتغل عليها. تمام كده؟ ده شيء لطيف جدا. لو 200 سنه كمان بلاقي كتاب تاني يقول لك هو الكتاب ده اصول فقه. طيب هو ليه بقى شكله كده؟ يعني امام الشافعي لو اي حد عربي حب يقرا فيه يحسه نص عربي. عربي يعني ايه؟ كلام عربي جدا. النص طبعا لغه الشافعي يحتج بيها في الاحتجاج عند اهل اللغه. كلام في استرسال كده. خلاص؟ لو حد شاف اي كتاب اصول فقه بعد 200 سنه يحس في حاجه غلط. ايه الغلط؟ اكيد واحد بتاع منطق كتب حاجه في اصول الفقه. النحو، لو حد قرا كتاب سيباوي، سيباوي ممكن عنوان الباب، عنوان يعني زي ما احنا دلوقتي ايه؟ نمسك كتاب النحو نقول ايه؟ مفعول به. ده ايه؟ عنوان، ده عنوان واحد مش عربي. طب ما يبقى شكله ايه؟ سيباوي عنوان الباب سطرين. عنوان اسمه كده باب وما ياتي مش عارف ايه يا عم ما تقول كلمتين وبعد. هو كان استاذنا الدكتور خالد فهمي اللي هو ايه؟ عمل دراسه ما بين موطأ مالك وسيباوي، هما الاثنين في وقت يعني متقارب مش بعيد قوي عن بعض. عناوين الابواب في الموطأ شبه عناوين سيباوي في الطول. يعني بيقول لدرجه ان هو احصائيا نفس عدد الكلمات باب كده سطرين برضه ايه بيقول باب حتى استخدام اللغه صعب يعني اول باب في الموطا باب وقود الصلاه في الموطا خليك بسيط اللغه نفسها شبه بعض هو ده الدكتور خالد فهمي بيقول كده ويقول لغه طويله يقول ايه وكأن الغرض في هذا العصر كان الابانه ابواب البخاري ابواب البخاري الباب تلاقيه ممكن ايه قرانيه جزء من حديث حاجه طويله جدا يقول لك الابانه اهم حاجه ان انا ايه افهمك وبين عن غرض كتب اللي بعد كده تحسوا ايه الكتاب نشف نشف نشف يعني ايه دي هيكل جامد كده مكتوب بلغه منطقيه ما فهمهاش غير اللي كاتبه او اللي درس منطق ودي خطوه ركزوا معانا قوي معايا عشان علم المنطق ده هيفضل معانا فتره طويله منطق وده هيعمل لنا كارثه بعد كده في ايه؟ في التعريفات في التعريفات في ليه يعني دي مهمه دي في فكره التعريفات الراجل بتاع المنطق لما بتقول له ايه؟ بتقول له عرف الفاعل في النحو فلازم يجيب تعريف هو يقول كده لازم يكون تعريف جامع مانع يعني يجمع كل الحاجات اللي تندرج تحت التعريف ده ومانع من دخول غيره هو تعريف فنقول له ايه الفاعل الفاعل عارف الفاعل فاقول لك ايه انت لو الفاعل انت عامل فاعل خلاص خلاص يقول لك لا اقول لك كتب محمد كده هو اللي ايه قام بفعل الكتاب طيب انكسر الغصن ما يعني شوف انت هو اللي كسر نفسه فهو اللي كسر طب ايه فيقول لك كده المحامي يقول لك اخش انا بقى سجن اديني فرصتي فتقول له اتفضل اللي هو المنطقي يقول لك ايه كل من قام من قام بالفعل او اتصف به كده يبقى ايه دخل معاه خلاص هو عايز يعمل ايه يعني كده تقول له ايه بص انت تتوضا خلاص يقول لك عرف الميه عرف الميه في الفقه كتب الفقه كده هتلاقيه الميه دي الميه لا الموضوع مش بسيط كده ميه تعرفها ايوه يعني ايه اعرفها؟ يعني تخش في عصير العنب مش عارف والله الاحناف يقول لك تخش في عصير العنب خلاص طب معاد الناس يقول لك اي حاجه ينطق عليها ما يبقى ما ما يعني ايه؟ يعني اي حاجه سايله، يعني اتوضع عصير توت؟ اه يعني. اه كده في الفقه كده. ده الاختلاف بيبان عن مبني على ايه؟ على التعريفات. ابن رشد ليه نص فوق الرائع. فوق الرائع. ابن رشد ليه كتاب ابن رشد الثاني مش الكبير. ابن رشد فوق الفقيه تحته ابن رشد الفقيه. عامل كتاب اسمه كان بدايه المجتهد ونهايه المجتهد بدايه المقتصد ونهايه المجتهد. ولا العكس؟ هو اللي قال الريفرنس ده خلاص؟ بيقول ايه؟ الكتاب ده قلنا فيه حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا في كتب الفقه في التاريخ الاسلامي كله. ليه؟ يجيب المساله ويقول هم اختلفوا ليه وبعد كده يقول ايه؟ وموطن الخلاف. يعني ايه اللي خلى اهل العلم في المذاهب المختلفه يختلفوا؟ خلاص؟ فيجي عند مساله في خلاف ما بين اهل العلم ما بين المذاهب الإمام الشيخ الأسلمي أبو بكر الصديق لما حارب حروب الردة كان حاربهم على الكفر ولا لا؟ يعني حروب مانع الزكاة كانوا كفار ولا لا؟ فيقول إيه؟ اختلف المذاهب على إيه؟ تارك الأركان الأربعة يحصل ولا لا؟ إحنا عندنا شهادة الإسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جديد ما الإسلام قال أنت شهادة لا الأركان الخمسة بني الإسلام وعرف أن الحديث بتاعك كده إيه؟ حلو؟ وده كان الحديث قال إن هو تارك الأركان الأربعة لو واحد سايب الصلاة والصوم والزكاة والحج يبقى إيه؟ زي ما إيه قال لك كافر ولا فهو اختلافهم كافر ولا لا فهو ابن رشد قال كلمة خطيرة جدا بيقول إيه؟ ومرض اختلافهم أو يعني مناط الاختلاف في تعريفهم للإيمان في اختلافه في تعريف الإيمان هنا نقطة بقى اللي هو ايه؟ هم اختلفوا في تعريف الايمان؟ عالم حديث السعوديه اسمه الدكتور حاتم شريف، حاتم شريف عمرو. هو عمل الدكتوراه بتاعته في مساله حدثيه متخصصه جدا. خلاص دي ما بتلزمناش يعني ايه يعني ما بتلزمش الحضور يعني مساله متخصصه. في مصطلحين في مصطلح الحديث مصطلح اسمه التدليس ومصطلح اسمه الارسال الخفي. فهو مصطلحين قريبين جدا لدرجه ان احيانا العلماء يا اما بيقولوا الاثنين واحد يا اما في فروق طفيفه فهو الرساله كلها في تحرير المصطلحين ايه الفرق بين التدليس والارسال الخفي. واخد مرويات سيدنا حسن البصري نموذج مراسيل حسن البصري. اللي ظن في الكتاب مش الرسالة، لا المقدمة، وطبعا بعد كده الكتاب لوحده لأنها مقدمة منهجية. اسمها إيه؟ المنهج المقترح في فهم المصطلح. المنهج المقترح في فهم المصطلح. إيه أهميتها؟ إيه أهميتها بسنة دي؟ إن هو تتبع في علم واحد، يعني إحنا كنا بنقول كلام ده كان كلام عام، إن العلوم معظمها دخل فيها إيه؟ أثر منطقي حصل فهم، حصل خلل في الفهم في عقيدة العربي المصري. هيطلع لنا حاجة احنا لسه هنشوفها دلوقتي، هنضرب عليها مثال في كذا عين، ايه اللي حصل فيه؟ خلاص يعني هاخد مثال مثلا في الفقه، في العقاري، في اللغة، هنشوف ايه اللي حصل فيه. لكن الشاهد ايه؟ ان الكتاب اسمه المنهج المقترح في فهم المصطلح، الشيخ حاج مشرف بن عمرو. الكتاب طبعي لوحده، خلاص موجود بي دي اف وورد وغيره. الراجل بيقول ايه؟ تتبع علم المصطلح الحديث بس، مصطلح الحديث. جه عند القرن الرابع والخامس وراح قافش بقى الحتة اللي بتكلم عليها. الإمام أحمد وده من المتقدمين في علم المصطلح في العلم الحديث وكده، الإمام أحمد البخاري، البخاري تلميذه، التلميذ تلميذه، معظم كتب معظم أسد ال وضيع الصحاح والسنن تلميذ أحمد، تلميذ حتى البخاري لما خلق لما كتب الصحيح وعرض أحمد من محاسن الصحيح إن الإمام أحمد قال إيه؟ قالوا ده كويس. يعني ده كتاب إيه؟ ده كتاب كويس. تمام؟ الإمام أحمد واحد سأل عن حديث ممكن ضعيف مثلا يقول إيه؟ ممكن. حديث شاذ يقول ممكن. إحنا دي كل اللي أنا بقوله ده مصطلحات في علم الحديث. خلاص؟ طب ده أنت ممكن دي وده على أربع خمس حاجات إحنا عندنا ليها خمس خمس مصطلحات، إيه حاجات ممكن ممكن ممكن؟ رايح جاي ممكن إيه؟ خلاص؟ هو بقى إيه؟ الشيخ حاج مشرف إيه؟ يقول الفرق ده إيه اللي حصل؟ إن اللغة اللي كانوا يكتبوا بيها المتقدمين دي لغة عربية. ففهمهم الظاهر كان عربي، بأي معنى عربي إن هو إيه؟ معنى وازي. يعني أنا أقول الحاجة وأنت تفهمها على حسب السياق. أنا أفهمها على حسب، أنت تفهمها على إيه؟ حسب السياق. خلاص؟ السياق مهم جدا. يعني القرآن، القرآن، وده حتى العربي نفسه بيستسيغه ده، إن هو إن هو جزء من من النص بتاعه. حديث الصحابة لما إيه؟ من تاخد إيمانه بظل الآية ولم يلبس إيمانه بظل، فهو الصحابة قالوا إيه؟ طب ومن منا لم يلبس إيمانه بظل؟ مفيش إيه ده؟ ولا مؤمن معناش ولا سيئة، فالنبي قال لهم الظلم هنا معناه إيه؟ الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. فهو المعنى إيه ده؟ واحد يقول لك إيه؟ يعني هو مفيش تعريف اصطلاحي للشرك؟ مفيش تعريف اصطلاحي للظلم؟ اللغة دي لغة مين؟ لغة اللي هي فكرة كلمة ومعناها. عشان كده أنا دايما أقول للناس لو أنت بتتعامل مع حديث ومع قرآن وبتاع بلاش كتب الكلمة معناها، لا استخدموا مرجم. ليه؟ المرجم بيجيب لك كلمة كام معنى؟ كذا معنى. طب أنا أختار منهم أني على حسب السياق، على حسب السياق ده أقرب الكلام العربي. يعني إيه القرآن؟ كلمة قرأ. المفروض لو انا كنت حطيت كلمه قرا او انا بحط كتاب غريب قران قرا ايه معناها؟ قرا؟ لا هو ده المعنى الوحيد في الغالب اللي ما فيهوش كلام عرب ده، يعني ده ابعد معنى عن كلمه قرا. هما ايه؟ قرا معناها طهاره، قرا معناها عباده، قرا ليها معاني كتير جدا. منها منها من المعاني اللي لحقت بيها اللي هي قرايه الكلام المفروض. خلاص؟ يعني سيدنا جبريل لما كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرا، ايه ده ايه؟ ده هو كانه بيطلب مني حاجه مش زي المعنى اللي احنا مترادف في ذهننا ان قدامه حاجه ويقراها، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ايه؟ لا يقرا غير امي. خلاص؟ معنى القرء، القرء في اللغه الطهاره ومعناها العباده. كتير جدا من النصوص القديمه يقول لك ايه؟ فلما ثار القراء مع كذا كذا، القراء اللي هم مين؟ العباد الفقهاء. فده اقرب لمعنى العربي، ان انت ايه؟ قدامك نصوص كذا معنى وانت تفهم منهم ايه؟ المعنى اللي يعني في نص غريب جدا عن سيدنا سعيد، سعيد الخدري صحابي، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول في الفتنه. ففي نص كده يقول ايه؟ فلما دخل عليا شممت سيفي، فلما مش عارف ايه فشممت سيفي. في نفس العباره. ايوه، ايه اللي كنت عملته الاول وايه اللي عملته بعد كده؟ ده احنا في باب في العربيه بنسميه الاضداد. الاضداد ان انت تقول الكلمه وايه هي هي بالمعنى وضده. طب انا هفهم منين ان انت كده ولا كده؟ على حسب ايه؟ السياق. يعني احنا مثلا ابيض واسود في العاميه، وده عشان ليه احنا بنقول العاميه لهجه من لهجات العربيه الفصحى، ان النفس نفس الفلسفه تحكم العاميه بس اكثر اتزانا خلاص. العاميه ان احنا بنقول ايه؟ ابيض واسود، ابيض واسود، كلمه اسود وابيض في العاميه واحيانا في ياخدوا مكان بعض. يعني اقول ابيض معناها اسود، ابيض معناها اسود. انت انت بقى شوف انت كنت بتعمل ايه كارثه في بيتكم زمان. ماما كانت بتقول لك ايه؟ ليه بتبقى بيضه؟ يعني ايه سودا هنا؟ بيضه دي ايه؟ ده هنا قضاء، مش بيضه، مش بيضه خالص. اكيد انت عندك ما كانش بيضه خلاص. فهي بيضه دي وسودا. لو انا قلت له ايه؟ ليلتك سودا، وقلت له ليلتك بيضه في العاميه، العامي اللي هو احنا المتحدث النيتف سبيكر في العاميه يفهم ان ابيض في الاثنين ايه؟ عالم. يعني كده هيضربوا كده. طب هما الاثنين في نفس العرب كانوا احيانا يقولوا اسود واخضر على نفس الحاجه. يعني يقولوا ارض السواد ممكن يقصدوا بيها الزراعه، يعني اي حاجه فيها زرع. طب هو يا بيه ده اخضر، لا هو شايفه كده خلاص. في حد من زفتك هو صديقي يعني قال لي انه بيقولوا على الاخضر ازرق والازرق اخضر، او الاحمر ازرق والازرق احمر، حاجه كده. وده موجود في لغات ثانيه في اليابانيه. يعني يا بص زفتك ليها اصول اللي هي النظام اللغوي ممكن يكون ايه فيها. فده الفهم، فهم اللغه. اللي حصل بعد كده ان انتوا تلاقوا ايه كل مدى ايه، لدرجه ان احنا دلوقتي المصحف ده على فكره من ناحيه ما خطير جدا، من ناحيه ما خطير جدا، لان المصحف مطبوع على الهاتف بتاعه ايه؟ معاني كلمات، معاني كلمات خطيره جدا جدا. ليه؟ دي معناها دي. طب مفيش معنى تاني؟ هما الكتب التفسير دول كانوا بيضيعوا وقت. يعني انا مثلا لما امسك مثلا كتاب مثلا زي تفسير الطبري مثلا، لا يا راجل 10 مجلدات 20 مجلد، ولاقي في الاخر ايه؟ غريب القران. بس لا يعني هو ده المعنى. طب هو المعنى احسن في ايه؟ اي كتاب قديم يا اخوانا، اي كتاب كل ما ترجعوا ورا تلاقي الكتاب كان معجم. يعني الكلمه دي خمس معاني، يقول لك معناها كذا ومعناها كذا ومعناها كذا ومعناها. ايوه انا في هو المعنى كله على بعض، كله على بعض خلاص. يعني ممكن نقولها بعد كده تفصيل في فكره العقائد، ايه اللي حصل ده؟ المشكله دي فين بقى؟ ده احنا بنتكلم في القرن السادس. لما نمد الخط على المشكله بقى ايه؟ ان القرن السادس واحنا بنقفل القرن السادس ايه اللي حصل؟ كمان الحضاره الاسلاميه من داخلها بوعد نبوي وواقع بيحصل ان الامه بتجدد دينها كل فتره، كل 100 سنه تقريبا. ال 100 سنه ثلاث يعني ثلاث اجيال، 30 في 30 في 30، جيل بيكتب علم، جيل بيحرره ويفهمه ويكتبه، جيل ثاني بينقده، وبعد كده ايه؟ ينتج علم الدين وهكذا. والعمل ايه؟ تمشي. وكمان الاضافه في الامه ان ليها نص اصل محفوظ، فاي حاجه تتراكم بعد ما ركنت وفهمت ونقدت ابص واعرضه على الوحي الدخيل اشيله واعمل كده، فتجديد ارجع ليه؟ للسنه. فدي اليه حمايه بيسموها اليه حمايه داخليه، يعني الدين نفسه ايه؟ بسبب الاصل المحفوظ. ان انت النصارى، النصارى دايما لما بيضروا مثلا فيهم في القران يقول لك ايه؟ الضالين. لا الضالين المقطوع عليهم يهود. ضل ايه؟ هو ده متعبد جدا وعايز يعمل الناس كويس، هو مجتهد جدا بس من غير ايه؟ اصل محفوظ، من غير اصل محفوظ، هو عمال يخلص عشوائي، يعني ايه؟ بيجتهد بس الضل. المشكله يعني نعمه رب العالمين على المسلمين ان هو ايه؟ اي خلاف حصل تقول لي والله اهل العلم بيقولوا والله ازيكم؟ يعني الامام الشافعي مره اجتمع مع حد من العلماء الكبار المحدثين في وقته، وجه هو جاي من مناطق فارس، وجه عايز هو كان عايز جاي ينظر الامام الشافعي ويفهمه في قضايا من القضايا، خلاص؟ فجه وقال لي الامام الشافعي بتقول ايه في كذا؟ فالامام الشافعي ما افتكرش ان هو جاي ايه؟ ينظر. كلام سهل معاه في الكلام يعني. فهو راح قال انا قلت كلمه بالفارسيه لواحد جنبي اللي هو محتاج ما فهمش حاجه. فالامام الشافعي بص كده التفت ان الكلام، عارفين ان الكلام في واحد بيبقى قاعد بيتكلم كلام اجنبي جنبك، مش فاكره مش الكلام، نبره الكلام، نبره الكلام معناهاش كده. وفي واحد بيقول كلام بيقول كلام مليح شكله ليه؟ لهجه الكلام. في اخوانا دي تجربه علميه بيجيبوا رسمه كده دائريه وحاجه كده ايه مليانه خطوط حاده، بيقول لك ايه؟ لو حبيت تسمي شكل من الشكلين كوكو تختار انهي؟ اللي معمول زي سحابه كده ولا الحاجه؟ تسمي كوكو طب ميو مين يوم مين كوكو؟ الشاهد ان في دايما في ناس كتير بتختار ان الكوكو يقول لك الحاجه الحاده اللي يختار لها شكل حاجه، كل ما الحروف تبقى انعم يختار لها حاجه ايه؟ انعم وهكذا، يعني ايه؟ الصوت نفسه يحس ان فيه يقول لك دي غريبه كده بيميلوا صوتي من غير ما يعرف المعنى، احيانا في كلمه احنا بنسمعها في لغه ثانيه يقول لك في الغالب تطلع كذا. يبقى شبهها تمام؟ فشاف الامام شاف حس ان هو بيشكي فقال له ده شقي يعني انت قلت ايه؟ فقال له انت رد ضعيف، فقال له انت جيت للمناظر يعني؟ قال له فقال له لا لو مناظره خد ادله اثنين ثلاثه قران من السنه وبتاع. فسكت فلسه هستناه يرد، فقال له بس فلان وفلان وفلان من العلماء قالوا كذا. مش هو يعني ضحك يعني هو من اولها كده. قال له انا عمال اقول لك قال الله وقال الرسول وانت جاي لي ايه؟ بتقول لي حد متابعيه ولا عمر؟ ما عملش حاجه يعني انت يعني الكلام ضعيف قوي يعني خلاص. فهي الفكره في ايه؟ ان الاصل ما الاول ما يكون محفوظ يبقى سهل الرد العلوم ليه. تمام؟ اللي حصل العامل اللي وقف عامل مشكله علميه كبيره كنا في الامه هو عامل مشكله وعامل برضه فايده من الناحيه الثانيه اللي هو مين؟ المغول. المغول احنا بنتكلم في 656 هجري. هجري جم عملوا ايه؟ عملوا قنبله داخل الحياه. الشاهد ان التراكم العلمي اللي هو الازهر مشهور بيه لان الحاضر العلميه في المشرق لما وقعت كان قبلها انهيار الحاضر السنيه في المغرب. انتوا عارفين الفاطميين جه بوظوا خدوا الشمال السني كله عملوا 200 سنه واحدين. فكان اللي بيهرب يروح فين؟ بيجي مصر. من الاندلس اللي هربان من المغول بيجي مصر، اللي هربان من المغول في الشام بيجي مصر. بيت مصر ايه؟ جامعه عالميه. فبيجي معظم العلوم العلماء اللي استقروا هنا وبتاع. عشان كده الشام برضه بيقول لك ايه؟ ابن مالك. ابن مالك بتاع النحل من ايه؟ اندلس. اندلس مات فين؟ مات في دمشق. في الشام في دمشق. ايه اللي وداه هناك؟ اللف وبتاع اسمه ايه ده؟ مفتي القدس الله يرحمه ابن الازرق يعتبر خليفه ابن خلدون في علم العمران وبتاع. ده مات فين؟ في القدس. مفتي القدس. طب هو ايه اللي اندلس؟ هو كان طالع يجيب نجده لاهل غرناطه قاعد تنجدونا لا تنجدونا لا قاعد يتحرك لغايه ما ايه محدش نجده ومات في القدس. مفتي قالوا انت عايز تنقذ مين هناك؟ محدش ينقذه خليك هنا في المنصب قضاء ينفع المسلمين ومات هناك. خلاص الشاهد في ده ان التراكم العلمي اللي حصل بعد كده ده كان سبب هجمه المغول. المغول لما دمروا الحاضر دي جزء كبير جدا من العالم ايه؟ جه. وجزء كبير جدا من العلوم اللي اتكتبت في المنطقه دي كلها راحت فين؟ ضاعت. ليه؟ لان في كميه تراث فلسفي مهول كان تراكم في هذه المنطقه. تراكم لفتره طويله بسبب من اول المامون من اول الخلافه العباسيه والبويهيين والفرس وبتاع فرس والترك يا اما شيعه يا اما عجم يعني هما اللي مسيطرين على الحضاره الاسلاميه نفسها بغداد. فكل العلوم اللي بتتراكم علوم ايه؟ علوم فيها نسبه شرايب مهول. المهول جرعه عملوا لنا ايه؟ والله ما تتضايق الشوائب والاصل والحلم وكل حاجه حرق كل حاجه. فايه اللي حصل؟ ده عمل رد كده رد كده واحد عملوا لنا ايه؟ والله ما تتضايق الشوائب والاصل والحلم وكل حاجه حرق كل حاجه. فايه اللي حصل؟ ده عمل رد كده رد كده واحد منهم طبعا قتلوا كتير من العلماء فين؟ في المشرق. الرد الفعل الايجابي ده ان اهل خلاص اللي متبقي مين؟ دول حصن الاسلام الحصين بعد ما المماليك وقفوا وقفه يعني مهوله جدا نوقف الزحف ده عن العالم مش عن مصر بس خلاص وعن العالم الاسلامي. ايه اللي حصل؟ ان العلماء كلهم اتركوا فين؟ في مصر. فهنا بقى السؤال كل العلوم اللي اندثرت نقول نجيبها ازاي تاني؟ بقى عصر الموسوعي في واحد كان سؤال يقول لك ايه؟ هم ليه في عصر المماليك كميه موسوعه اي موسوعه يا اخوانا كبيره شامل عدد كبير جدا من العلوم او شرح مطول كبير جدا لاي حاجه من العلم اعرفه تقريبا علماوي كده ان هي فين؟ قال المماليك. ليه؟ يعني محمد اكبر شرح صحيح البخاري اكبر شرح وصل لنا كامل فتح الباري ده كتب انت امام المماليك. السيوطي ما فيش علم من العلوم الا ما ليه كتاب جامع فيه كل الكلام اللي اتقال في العلم ده يا اما رتبه يا اما حد ياخد كتاب كان في ناس بيقولوا ايه؟ السيوطي ده حرام. في ناس بيقولوا كده عن السيوطي ليه؟ هو بصراحه بيعمل ايه؟ يعني معاه عامل كتاب مثلا 20 مجلد ثلاث مجلدات كاملين واخدهم في كتاب واحد محطم جوه كتاب هو قاعد ده كتاب في العلم بيستنفذ كل اللي موجود. عشان كده الموسوعات كلها كتبت امام الملك. ليه؟ المماليك اخوانا هو حاسس، العالم الاسلامي حاسس ان اخوانا كتب المغرب بتباد وكتب الشرق وبيدت، احنا نعمل ايه؟ موسوعه. يعني فتح الباري بيقولوا عن كتب تقريبا ممكن تكون موسوعه 12، السوق فيه كميه كتب مهوله جدا اتجابت من وسط كتب، الكتاب خلاص فقد، المفروض ملوش خطوطه، يقول لك خلاص فيه اختفى مش عارف، طلع في كتب اتحرقت بعد كده في الاندلس، الكتب المهول حرقوه، فمش كتب ما وصلناش، هو عامل ايه؟ يكتب جوه الكتاب، شرح صحيح البخاري ده كده، البخاري ده اصلا طول عمر الحركه الحديثيه مصر طول عمرها قبل الغزو المغولي ما كانش ابدا مركز علمي، ما كانش مركز علمي، المركز العلمي كان فين؟ بغداد، الشام، الهند، بلاد ما وراء النهر، يعني بخارى، ترمز، كل الحته دي ايه؟ دي اللي كل مطلعه كتب السنن كلها، فكل الشروح كانت هناك ومش عارف ايه اللي خلى المركز الزحزح كده او الهند؟ ده حاجه بس عشان تفهموا علم اجتماع العلوم، ليه الهند مثلا الصحوه الهند الحديثيه كلها في الهند؟ كتب الصحاحه رمى البخاري فوق في بخارى، ترمز فوق، ليه؟ المدن دي كلها دمرت، لو حد يحب يقرا روايات يقرا بخارى، بخارى تحترق. ترجمها المركز القومي للترجمه، بخارى اخوانا بعد ما دمرها المغول ما قامتش تاني، دي كانت حاضره من حاضر الاسلام بعلمائها بكتبها بحفاظها كله ده مات. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ كل الحفاظ دول المنطقه اللي ما دخلهاش المغول وهم كفر وما دخلوهم مسلمين وعملوا مشاكل برضه بس دخلوا الهند. فاحتفظ بمعظم كتب السنه، عشان كده دايما لو حد هنا بيطلب حديث او كده لو حد يقول لك ايه يا اما تروح المغرب المغرب الشرق موريتانيا وشرقيه وبتاع يا اما تروح فين؟ تروح الهند. اروح الهند عشان اسمع احفظ يعني اقرا صحيح البخاري بسند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طب ايه السبب؟ ان ما تمش تدمير اهل المغول، اهل المغول هم دخلوهم هم مسلمين وقعدوا يحكموا على الكلام دي، لكن الشاهد ان هي فضلت ناس حكايه الازهر يقول لك ليه سبب ان الازهر فيه السمعه دي او كان فيه السمعه دي من فتره، ايه سبب؟ ان تراكم من معظم العلماء هنا خلاص؟ فدي نقطه كده ايه؟ اللي هو العلوم وهي ماشيه بعد الغزو المغولي، بعد الغزو المغولي العالم الاسلامي ظهر فيها ظاهرتين، ظهر في التجميع، التجميع الشديد جدا ده واحد. هنا بقى النقطه بقى ان في نقطه كمان، يعني هم بعد ما جمعوا الموسوعات بعد كده انت تقول ايه؟ ابن منظور اكبر معجم لسان عربي، لسان عربي من امريكا خلاص؟ ايوه. المفروض بعد التجميع في الثلاثيه اللي احنا قلناها حد بيكتب علم، بعد كده حد بيفهمه وبيحاول يحرره، بعد كده في حد بينقده، بعد كده ايه اللي بيحصل؟ تجميع. طب الراجل الجماعه اللي عملوا الموسوعات دي المفروض ايه اللي يحصل بعد كده؟ خلاص تجميع، يعني خلاص انا دلوقتي راجل موسوعي بقول لك ايه؟ بص انا جمعنا كل اللي كتب عن صحيح البخاري، المفروض هيطلع ايه بعد كده؟ المفروض يحصل حاجه ثانيه، ايه بقى احنا مش عارفين لسه؟ لان الابداع حاجه لا يمكن توقعها، ده حاجه تبقى ايه؟ علم جديد، حاجه تنضاف لقواعد بالظبط، حاجه كده. ايه اللي حصل بقى؟ النقطه الثانيه الوقت ده العثماني. احنا دلوقتي احنا بنتكلم عن العالم تقريبا حواضر الاسلام، حواضر الاسلام خلينا الجامعات العلميه الكبرى. في باقي العالم الاسلامي في المشرق شبه ايه؟ اتجمدت بعد المغول خلاص؟ القلب العلمي العربي اللي فيه اللسان والادوات العلميه والفقه واللغه فين؟ بيتراكم هنا في مصر، والمغرب اللي شمال افريقيا شويه والاندلس خلاص خرجت من الخريطه بسبب ايه؟ الضرب اللي في الداخل، سواء قتال داخلي او بعد كده حرب الاستبداد واخراج المسلمين بالكليه من الاندلس. في اخر عصر المماليك دخل العثمانيين مصر. هنا بقى مشكله كبيره. ان دخول العثمانيين وده اللي احنا بنسميه اللي هو التمهيد للي حصل بعد كده من العالم العربي. في كتاب والكتاب اصلا الدوره كلها اصلا كانت متاخده منه، الكتاب كده طالع دار الكتب، في الوثائق الرومية، كتاب رخيص 15 جنيه 20 جنيه بس كتاب مهم، اسمه كده قبل ان ياتي الغرب. اسمه كده قبل ان ياتي الغرب. الحاله العلميه في مصر في القرن السابع عشر الميلادي، القرن 17 اللي هي الحقبه اللي احنا داخلين عليها كده في الكلام ده. اللي هو ايه؟ انا هنا العثمانيين هم داخلين على مصر، ايه الوضع؟ ده ايه؟ مين؟ ناصر عبد الله عثمان. تمام؟ طالع دوله الكتب الوثائق كلها. الراجل هنا بقى سؤال، ليه هو الراجل وده سبب اهتمامنا ان احنا الحقبه دي هي اللي هنعمل عليها تركيز شويه؟ لان هي فعلا اللي سبقت ما مجيء الحمد الفرنسيه هي اللي سبقت. اثنين ان دي كانت المرحله اللي كان من المفترض لو النظام العام ما حصلش فيه رجع زي كل العثمانيين كان ايه اللي حصل؟ ممكن الدنيا تكمل. ليه؟ لان دايما بيقولوا الامه لو سابت واضح واحد يقول لك ايه لو جبنا رئيس ضعيف والامور متفلته وبتاع ده كويس احنا نقول له ايه؟ كويس. ليه؟ ان الامه ده اليات العمل الداخلي موجوده. وده احنا كنا دايما بنقول ايه؟ مثال مهم جدا تاريخيا ان الدوله العباسيه والدوله الامويه هما بيطيروا بعض. العباسيين قعدوا مثلا 50 سنة بيطيروا ورا الامويين بيتتبعوه في كل حته وقتله داخليه وقتله خوارج وباطنيه وبتاع كل ده مع دوله بني عباس. وتلاقي في الفتره دي حرف العلم والحديث والقران شغاله والناس ما كانتش مهتمه. الحاكم ما كانش ساعتها نظام السياسه اخواني. واحد يقول لك يعني بني عباس لما هو ايه اللي حصل في الترتيب الاجتماعي؟ 80% 85% من الترتيب الاجتماعي ما حصلوش حاجه. يعني ايه؟ العلماء ولا المهندسين كانوا واخدين راتبهم من مش من بنو اميه. القضاء مش من بنو اميه، اللي مش عارف ايه مش من ولا حاجه من ده متاثره بالحاجه، هم اتخانقوا فوق مين اللي انا عايز اقعد على الكرسي. خلاص؟ لكن الامه نفسها مالوش يعني مثلا اول ما يجي بن العباس يجي يحكم يقول له ايه؟ فين علماء الحديث؟ طب يجيب مفهوم ما عندوش ثقه دي، طب القضاء ما عندوش ده. حتى ده ما عندوش. كتير جدا يا اخوانا ممكن حد اقروا في تاريخ القضاء في الحرب كان يعني مختلف تماما لغايه برضه ما جه العثمانيين. برضه لغايه ما جه العثمانيين، مصر كان فيها قضاء على الاربع مذاهب. يعني الحنبلي كله، وان كان المذهب الحنبلي في مصر كان ايه؟ وانتوا عارفين في جزء متعلق برضه بالخريطه المذاهب الفقهيه. ان الامه يبقى شكلها زي الوضع الطبيعي بتاعها. احنا مختلفين، اختلاف علمي. المفروض ما فيش حد يدخل ينهي الخلاف العلمي الا بطريقه علميه. يعني شرح، احنا نحويين مختلفين على ثلاث مذاهب في النحو. خلاص؟ مين احنا؟ ده سؤال يا عم عشان بس اكمل. انتوا عارفين مذاهب الفقهيه ده اي حد بيتصورها، انتوا عارفين مذاهب النحويين؟ ان النحو مذاهب اللي درسناه في المدارس كلنا تقريبا ده المذهب المصري. فانتوا مصريين من غير ما تعرفوا. يعني عشان الواحد لو قال لك انت مصري ما تشتموش، يعني انت مصري. طب انت مصري؟ لا انا مصري. خلاص؟ يعني احنا دايما لما نقول ايه؟ كان محمد ورعا. محمد اعرابه ايه؟ اسم كان مرفوع ضم. ورعا خبر كان. انتوا كده مين؟ مصريين. لو جبنا واحد كوفي طبعا في ده مذهب كان موجود، مذهب قوي وليه وجاهه كتيره جدا. يعني ايه اسم كان؟ في فعل ليه اسم؟ ايه ده؟ مش منطقي خالص. كوفي يقول لك كان محمد اسم مرفوع بعد فعل، يبقى ايه؟ فعل. كان محمد ورعا حلو. لا يا حسن. انت كوفي كان وخبره ليه كده؟ الموضوع سهل. انا كنت بحكي كده خالص. مذهب كوفي، انت لو عرفت مذهب كوفي يا ولادي يا دكتور شاوضيف. هم طبعا الكتاب فيه مشكله منهجيه كبيره جدا. ان هو داخل يفضي الخلاف ما بين النحويين عشان سمعتنا. يعني حاجه جدا نحويه يقول لك اصل سمعه الورع عرفها. بمعنى احنا هنختار الحلو من هنا والحلو من هنا. لا لا استنى لحظه. احنا هناخد اسهل حاجه عند المصريين وبعدين واسهل حاجه عند الكوفيين. طب والصعب هنلغيه. النحو يقول لك الباب ده يتلغي. يا برنس طب الكلام ما تقولش، يقول لك لا ما تقولوش يعني ايه ما تقولش؟ خلاص دي هو كتابنا عليه منهجيه، لكن ميزته ان هو ايه؟ ان هو بيشرع مذهب الكوفي. ففي حته كده والله كلام زي مثلا فاعل ضارب كاتب بتاع المصريين بيقولوا عليه ايه؟ اسم فاعل. خلاص؟ اسم الفاعل ده في حته بيجي انتوا عارفين اسم الفاعل بيبقى بيعمل يعني ممكن يوصف مفهوم لكنه فعل. فالكوفي يقول انت مصدق نفسك؟ يعني اسم يعني ليه؟ ليه جبروت؟ يعني اللي هو احنا بنسميه عالم يعني وصل من الجبروت والقوه ان هو نصب اللي بعده. مفيش كده بتعرف؟ مفيش كده. يقول لك طب هم اسمه ايه؟ يقول لك ده الفعل المستمر ضارب يعني لا ضرب هيضرب ضرب ضرب يعني ايه؟ عارفين الصور اللي بتتحط في الكومنتات؟ لا ايش الفاعل اللي هو ايه؟ بيضرب كاتب فعل مستمر. لما يجي فعل مستمر ينصب اسم بعد تقدر انت تقول ايه؟ شخص راجل محترم ومنتسب مع ذاته والله ده فعل مستمر نصب مفعول لكن اسم نصب مفعول مفيش حاجه كان عامل مسيح شارع انه اللي بيحصل ايه؟ ايه اللي حصل؟ احنا ليه بقينا مصريين؟ يعني اللي هو لما يعني انا سعيد كده يقول لك انت عملت انت ايه مصر ازاي؟ والله انا الاول حاجه انا مش عارف ان انا مصري يعني انت لسه زي امي بتقول لي انا ما عرفناش ان احنا سنه مش شيعه غير لما نروح السعوديه الناس بيسالوها انت سنه ولا شيعه؟ طب انتوا بتتجوزوا على اي مزاج؟ انت اه بشوفها في الافلام طب وحليب بقى ايوه سنه تحت هو مين احنا كمصريين يعني؟ يعني انت سني يعني شوف انت بتتجوز على انهي مذهب شوف برضه يعني احنا يعني كلامنا مفيش مذاهب ولا يعني الموضوع هي اكتر مفيش طبعا مفيش حاجه كده هو قانون وضعي يعني اختار شويه اختيارات شرعيه على حاجه شخصيه لكن الشاهد ان اللي عمل كده الحاجه انا اللي حاطط المناهج التعليم في مصر حطيت على انهي مذهب المره دي مصر ما اعرفش لسه شاب الضيف لو كان قرروا التخت اسمه يجمع اللغه العربيه كنا كان ممكن نطلع ايه؟ وفين؟ واحنا مش واخدين بالنا برضه يعني انت مش هتبقى عارف زمان كان انت بتبقى عارف مثلا اللغوي والعقدي يعني انت مثلا اشعري مدريدي حنبلي اهل حديث عارف مذهبك فقه والله يعني برضه اربع من حاجه من اربع مذاهب وايه كده الاربع مذاهب خمس مذاهب لا المذهب الظاهري ولا اي عارفه الثاني فانت عارف مذهبك خلاص في اللغه تبقى عارف الاختيار ده اختيار مين وهكذا. ان لما الحاكم بيتدخل اللي احنا بنسميه اكتئاب على الام. يعني ايه؟ بيتدخل ذكور حاكم. حاكم يعني ايه؟ حاكم سياسي. بيجي يعمل ايه؟ بيجي مثلا ابو جعفر ابو جعفر المنصور بيجي مثلا في الفقه فقه في الجامعه المسيحيه يقول للامام مالك يقول له ايه؟ انا اطبق نط على الناس كلها. يعني الام كلها تبقى ايه؟ هنا السؤال بتاع مالك انا لو من يعني لو اي حد تاني مكان امام مالك كان هيقول له ايه؟ والله كويس يعني انا كل الناس هتبقى تابع ليا في ايه؟ في راي الفقه الصحيح اللي حصل كان ايه؟ ان امام مالك قال له ايه؟ قال له الامه حصراف في راي واحد مش صحيح خالص انت خلي الناس ايه؟ في علم انتشر الصحابه انتشر في مصر كل مصر ليه علم العلوم فما لا ما تعملش خلاص لان ايه دايما النصوص وان كان النص كلنا متفقين عليه ممكن نفهمه بطريقتين وصاحب الشريعه عادل في ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابه اللي في الباب لما لا يصلين احدكم العصر الا في بناء الفرائض النبي لما رجعوا له في نص الصحابه قالوا النبي قال لنا بس ايه؟ روح بسرعه صلوا بعد صلوا في السكه وكملوا في النص قالوا لا هو قال لا يصلوا فمعنى صلوا بعد المغرب ولا بعد العشاء فالاثنين هو نفس النص نفس الكلام وصادر من النبي في امور الفاهمين ده النبي صلى الله عليه وسلم على فكره ما اقرش فهم بدون فهم الاثنين ليه؟ وده وكانه ده خطين في الامه كل الناس لو ما بيعرض عليهم نصوص الواحد تفهمه بطريقه ان هو ممكن يكون ده وممكن يكون ايه؟ ده يعني انتوا عارفين ادله النقاب ان النقاب فيه قولين عندنا في الفقه يا اما بالوجوب يا اما بالاستحباب خلاص؟ اللي بيقولوا بالوجوب بيقولوا استحباب نص النص اللي بيستدلوا بيه ايه؟ نص واحد اللي هو ايه؟ نص كل العكس اللي هو المرأة حقنها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ان هي تلبس البرقع او القفاز في الحرب. فاللي بيقول بالاباحة بالاستحباب قال ايه؟ هو مش ممكن يكون واجب والنبي امر ان هي تشرب. خلاص؟ فيبقى اكيد ايه؟ اكيد مستحب. اللي بيقول بالوجوب بيجي نفس النص يقول ايه؟ ما دام النبي قال ان ما تعملش كده في الحرم معناها ان الاصل كان قبل ما تخش الحرم ايه؟ كانت نفسها هو نفس الحديث خلاص وده فهم محترم وده فهم محترم وده مدرسه وده مدرسه والامه يعني ما قبل ان يكون الخلاف ده موجود ما دام احنا الاثنين النيه ايه؟ تعظيم كلام الله ورسوله انت داخل على الفهم ده طالع لك الناتج ده وانت شايف ان ده دين التزم وانت شايف ان ده دين التزم خلاص بس ايه؟ هتلازم دي مش تقول والله انا شايف ما تشوفش ما تشوفش انت شوف قول لي النص انت فهمت منه ايه وانا هتمشى خلاص العثمانيين لما دخلوا هنا طبعا اربع مذاهب. يعني انا لو رحت للقاضي حنفي وخلط خلاص مالكي خلاص شافعي تمام، نفس الحكايه في التدريس نفس الحكاية. طب في المناصب، في المناصب الوزن لي يعني مذهب الحنفي والمالكي والحنفي بعدين بيخلي مذهب الشافعي، الشافعي في الاول خالص كان لي اهم ثقه في المناصب. ايه السبب؟ ده بعدين، لكن هو السبب الاصلي سبب سياسي ان صلاح الدين الايوبي والزنكيين شوافع، فلما دخلوا الاتراك كانوا شوافع والشاميين كانوا شوافع، لما دخلوا طلعوا الفاطميين وهم رافض او غير سنه، فالشافعيه كان لهم استقل، لكن المذاهب الاربعه كانت في الدرس. الامام الشافعي اصلا حط مذهبه الجديد هنا في القاهره. ماشي، لكن احنا بنتكلم بعد الفاطميين، يعني الفاطميين جوه مسح والسنه خالص. فايه المذهب اللي الدوله نفسها هيبقى استقل في الشافعيه؟ ليه؟ لا مش شافعي، مش كل مصر، مصر قبل كده كانت مالكيه قبل اللي شافعي. الاندلس كانوا على وليس وهكذا. فهي الفكره ايه؟ ان المذهب فيه ما في حد عامل دراسه جيده جدا على ايه اسباب التاريخيه والسياسيه والاجتماعيه اللي تخلي مذهب معين تشكل. بعد كده الاحلام، مصر لو قارنت في القرن ال 17 المتون والشروح والكتب اللي اتكتبت في مذهب الحنفي، يجي الحنفي خالص، الشافعي بعده، مالكي بعده، ليه؟ انا سحابة متشددين يا شباب، بالرغم طبعا مذهب الحنبلي في العبادات اسهل من كل المذاهب الثانيه، لولا ان في المذهب الحنبلي في مصر محدش ما كان باع ولا اشترى في مصر، البيوع تتوقف لولا الحنبلي، اكرمك الله. ليه؟ يعني مثلا يعني انا هضرب مثال لفكره ايه؟ ان التنوع احيانا بينقذ الامه من ايه؟ من مشكله كبيره. مصر لو الشافعيه لا يزوجوا اللي يعني انا هروح اشتري حاجه من السوبر ماركت. اشتري ازاي؟ لازم عقد. صيغه يعني بعتوك كذا اشتريت كذا بأجل ونظم شروط. يا بيه انا هجيب عجوه ما حصلش حاجه يعني خلاص. مثلا واحد يقول لك ايه مروحه، انا هروح اجيب مروحه. انت في حاجه مثلا احنا ممكن نشتري حاجه ب 100 جنيه و 200 جنيه 300 جنيه خلاص وكده خد ده يعني كده اي حاجه. لا هو عنده موضوع البيوع ده قافل شويه. احنا قاعدين بقول لك ايه؟ بالعرف يعني ينفع في مشكله. قلت له خلاص كده بيع ده خلاص. كل ده باطل عند الشافعيه. فقالوا لنا الحرام اكرمه الله قاعدين في الدنيا عايشين كان كل البيوع فسد خلاص. ليه؟ لان ده ليه وجه ما في الدنيا خلاص. العثمانيين لما جم هو العثمانيين عسكريين ودي مهمه جدا يا اخويا، مهمه جدا تركزوا على الموضوع ده خلاص. الجنديه زي الكاتب بيقول ابليس لما حب ينتقم، هو الكاتب بيقول حب ينتقم من ادم انتقم منه في صوره ايه؟ الجنديه. العسكري بالمعنى العسكري اللي هو شيل ده بقى شيل ده بقى حط ده بقى حط ده بقى نام كل اشرب ده نفس المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم استذكره بشده جدا لما امير رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم امر واحد من الصحابه على مجموعه من الناس فلاقوه هم ركزوا قال لهم مش انا اللي بتاعكم؟ النبي قال لكم اطلعوني؟ هاتوا حطب لموا حطب ولعوا حطب خشوا في النار. قال لهم كده فعلا بعد قال لهم بجمعوا وقيلوا نار قالوا خرجوا. فهم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قايل من اطاعني فمن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني. خش بقى مسكين يقدموا رجله خروا رجله اخش ما اخشوش اخش ما اخشوش. فاحنا لم نسلم الا فرارا من النار. طب ايه اللي دخلنا لغايه ما النار دي طفت وهم ما دخلوش والراجل خلاص انت وخلص رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له اللي حصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص جدا قال لهم ايه؟ والله لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا انما الطاعه في المعروف. الطرف المعروف دي مش بتاع ما عنديش اوامر او ممنوع. دي لغه عسكريه اللي هي فكره ايه؟ الامه كلها حاكم محكوم قاضي بتاع كل ده معروف على مين؟ على كلام الله ورسوله بس. ده حق واحد من بنو العباس. العباسيين اغشم شويه من بنو اميه بالذات من اوائل بنو اميه. العباسيين لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر في الناس الا بامر من بنو اميه. يعني انت رايح لواحد قلت له انت بتعمل مواد اخدك من قفاك واديك له الشرطه يقول لك ايه؟ معاه تصريح لا خده. ما طب يا اخوانا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده المفروض حق ايه؟ المفروض الحاكم ما يخشش فيه لان من حق الامه مش بتاعك خلاص؟ راحوا جايبين واحد وعالم العلم عظمه من تابعين او من تابعين التابعين. عظمه طبقه العلماء الكبار، عظمه طبقه سفيان الثوري، طبقه سفيان. قالوا له احنا مسكنا بيه ابو المعروف. فالخليفه ده بصوا الخليفه اللي بيقول له كده، بيقول له تحفظ شيئا من كتاب الله؟ حافظ حاجه؟ قال له اه. قال له قول نتائج كذا فهي كذا. قال جاوب فرائض. قال له لو واحد مات وساب كذا كذا كذا ده مين ياخد كام وياخد كام؟ ساله فرائض. جاوب حديث كذا. قال له ده بيرويني كذا. ساله في العربي في النحو في الشعر. قال قال مثل هذا لا يمنع من امر المعروف. احنا انما نهينا بالنهي. احنا قرار سبب انه ايه؟ ان مش كل واحد يعمل فيها ايه؟ برنس واه اللي هو ده. لكن هو راجل ده يعتبر عالم يبقى عالم. المشكله مين اللي قيمه؟ الخليفه كان عارف فقه وهو مسلم. كان الامام الشيخ كشك الله يرحمه هو اللي يريد الصيدلي المسلم الدكتور المسلم المفتي المسلم. كان من امنياته برضه خلاص بسبب برضه الالتباس اللي كان حاصل. العثماني اول نبوغ او قرار واحد لا يقضي بين الناس الا قاضي عسكر. هو كان اسمه كده هو لقب قاضي عسكر اللي هو ايه؟ عرف المسلم قاضي اللي معين من قبل السلطان يقضي بين الناس. طب وبيت البيت يحرم على اي قاضي من قضاه المذاهب الثانيه ان هو ايه؟ لا يقضي ولا يجوز ولا يبرم حقوق ولا اي حد. ولا يجوز ان هو تعس. خلاص؟ طب بس الناس ما يسعهاش يا ابو حنيفه. الناس يسعها الاسلام. الناس يسعها الاسلام بس ما يسعهاش مذهب واحد. خلاص؟ والمذهب ده لو انت عايز تمشيها على نفسك. حيهان؟ يعني انت لوحدك مفيش مشاكل، لكن عليا انا؟ لا. يعني انت بتقول ايه؟ انا امير المؤمنين وشايف ان الصلاه بتتنقض كذا كذا كذا. والله حلوه قوي عليك، لكن على الناس لو في راي ثاني خلاص، او ده كمان بيخالف نص الصريح خلاص. سيدنا عثمان احنا قلنا الاثر قبل كده، سيدنا عثمان عفاه هو وابو عمر نظروا قالوا ايه لو الناس بتيجي للبيت الحرام بعد ما تسعى في الروح الاسلاميه الناس بتحج بس في الموسم، فيجي الحج ويتمتع بالعمر مع الحج، فيعتبروا الحج في موسم الحج، فمحدش هيرتحل ولا يسافر ولا يجي البيت الحرام في ايه؟ طول السنه. فالبيت ايه؟ هيهجر والتجاره كل الناس المدينين والمدنيين واهل الحجاز هتضرروا. فنهى قال كده يعني معلن بين الناس انها امير المؤمنين عمر بن الخطاب عن ان يتمتع بالعمره مع الحج. خلاص؟ عثمان عفان جه وراه عمل نفس الحكايه. سيدنا علي بن ابي طالب واقف مع سيدنا عثمان وعثمان سيدنا عثمان بيقول نفس الحكايه بيقول ايه؟ بيقول اذن في الناس الموسم ايه؟ محدش يجمع محدش هيتعامل مع الحج. فسيدنا علي اول ما خلص كلامه قال ايه؟ قال لبيك اللهم حج وعمره. ايه ده هو لسه انا قايل محدش يعمل كده. قال لا والله ما كنت اترك فعل رسول او قول رسول الله لقول احد كان الى مكه. النبي حكم مع حد طب ما عملوش حاجه؟ لا الغريب ان ما عملوش حاجه ليه؟ لانه ده هنا يقول لك ايه كده يقول الامير لو كان عالم او كان مسلم وعالم وفقيه يدخل مع العلماء بايه؟ بعالم برأي عام مش عسكري يعني يخش يختلف. انت احنا خمسه يبقى انت ايه؟ واحد مش لان انت هنا داخل في خلاف ايه؟ ممكن بحق الاماره حاجه ثانيه حق الاماره حاجه ثانيه تقول محدش يبني هنا محدش يبني هنا يبني حاجه ايه اداريه حاجه كده ينفع لكن حاجه علميه محقش ده. العثمانيين ده عمل ايه؟ ده اخوانا بص الفتره المهمه هو ايه القانون غير ان هو مذهب واحد بس وضعي؟ احنا دايما بنقول ازاي الامه قبلت المعنى ده بعد ما كانت هي اصلا المعنى بتاعها ايه؟ مختلف. خلاص؟ يعني انت في فكره ان ده شايف ايه ده ان في افهام والافهام دي كلها محترمه وكلها في دايره تعظيم كلام الله ورسوله الحنفي والمالك والحنبلي والشافعي كلهم مقتنعين على تعظيم ايه؟ الوحي. انت جيت عملت ايه؟ هو بس حنفي خلاص ده توحيد القضاء على ده هو ده اللي بعد كده هينتج على فكره التقنين لان حتى العثمانيين لما يجي يقننوا اول حاجه تجريب التقنين الشريعه تقنن ايه؟ اللي هي المجله العدليه. المجله العدليه دي تم ايه؟ تقنين المذهب الحنفي. يعني الدوله العثمانيه قالت لا احنا مش اقل من اي دوله اوروبيه ما عندناش قانون ده نظام وده نظام قالوا لا احنا عايزين نقنن بره الشريعه هنرجع احنا اشمعنى هم يبقى عندهم قانون واحنا ما عندناش قانون؟ طيب هنقنن ايه؟ قال لك احنا هنقنن الفقه الحنفي. طب ما تختار باقي المذاهب. مصر عملوا كده بس حطوا القانون الوضعي والعرف وكل حاجه قبل الشريعه. سنريد الشعب. خلاص؟ حطوا كل حاجه قبل الشريعه. لو حصل خلاف يرد للعرف العام، القانون الطبيعي. ما لقيناش حاجه خالص نرجع خلاص. عشان كده في مصر ممكن نلاقوا في القانون الوضعي ممكن هنلاقي حاجه شخصيه، حاجه شافعي، حاجه مالكي، حاجه حنفي، بيختاروا. واحد يقول لك والله حاجه كويسه، لا مش حاجه كويسه. هنا بقى مش حاجه كويسه ليه؟ لان هو ما اختارش كان ما بين المذاهب عشان ان هي مذاهب ضعاف الكلام اللي هو رفضه، لا ده هو كان شايف ايه؟ المصلحه، مصلحه الناس. بالرغم واحد يقول لك طب ما ده كلام كويس، في مقوله يعني كويسه احنا قلناها ان القانون يقول لك طب ما ده كويس، هو مش الشريعه عايزه مصلحه الناس؟ يعني في مره المراجع المهم هو اللي قال كده، انا بقول اي حاجه فيها مصالح الناس وانا اجيبها لكم ايه؟ مش لازم. مش لازم. مش لازم ليه؟ ايه؟ ممكن فتح الله عليه، ان هو احنا كبني ادمين هو يعني ايه مصلحه؟ مصلحه معتبره عند مين؟ عند مين؟ يعني ازهاق المال، المال يعني الامه كلها تشيل كم مليار خفان؟ بتتبحر. طب احنا كاسره احنا لو جبنا 3 كيلو ولحمه هنبقى حاجه عظيمه، بفتيك نعملهم مكرونه يعني اكيد هنعمل لهم كذا حاجه جميله جدا. ليه نجيب خروف ولا خروفين وكل واحد يبقى مش عارف واقع عليه 20 كيلو ولا 30 كيلو ليه؟ وغالي ونجيب جزار ونخلي معاه ولا تاخدش في الموضوع ليه؟ يعني دخل نفسنا في الديبيت ده. طب ليه نتبعه اصلا؟ طب ما هو خش في مكان متقطع يبعتوا لنا اكياس احنا كده انا عملنا ايه؟ لا ده هو في ارهاق ارهاق يعني ارهاق الدم مقصود لا تتبعه. يعني ما بحبش اتبعه. عايز تضحي اضحيه فيها معنى ايه؟ لا يقول لك يعني ما ينفعش اشتريهم جاهز؟ لا يعني ده ما يجزكش عن الفريضه عن الـ عن الـ عن العباده عن المنسك؟ لا. يعني واحد بيخلف ولد ربنا يرزقكم جميعا وعايز يعمل عفيف يقول لك والله نجيب فرخ. لا هو صاحب الشريعه قال لك لو في منسك يبقى ايه؟ يا معزايا يا يعني يا خروف على حسب ولد ولا بنت. طيب الخروف ده طب اجيبه لحمه؟ لا رقبه الدم مقصوده. ليه؟ هو صاحب الشريعه قال كده بس. يعني ده تعبدي محض. يعني احنا في البيوع مش عايزين نحقق مصالح الناس؟ ما هو كلمه مصالح دي عشان كده احنا دايما بنقول يا اخوانا ايه؟ ان علل الاحكام مش منصوص. ان الخطوه الاولى اللي عملها عثمان واحد مفيش ما فيش. طب ده ابدا ايه بالتبعيه ده؟ ان لو شفتوا النسب في القرن ال 15 مثلا في ايام المماليك تلاقي الشوافع فوق بعد كده ايه اللي خلى المذهب الحنفي ينتشر بالشكل ده في مصر؟ ان انا كقاضي دلوقتي في كان نظام كده الاول مختلط ان انت رحت للقاضي لو انت عايز تخلي القاضي في الغالب بنسبه 95% يحكم لك بالطريقه الحاجه اللي انت رايح تقصدها تعمل ايه؟ الاول تروح تستفتي واحد عالم فوق الفتوى دي مش ملزمه الا لو صدرت من مفتي الشيخ الاسلام اللي هنشوفه ده منصب استحدثه العثمانيين برضه المفتي لان ده حاجه جديده برضه فكره ايه مفتي مفتي مين؟ اه ده مفتي السلطان لما بيتضايق او عايز يعمل حاجه لا لا هو ده مفتي الامه يعني ده يعني قال لك اي مفتي في اي حته ممكن يمشيه. الله اكبر يعني عالم يشيل عالم عشان ليه؟ اهو شيله. طب والقاضي برضه يشيله. طب السلطان برضه يشيله. المفتي نفسه في الخلافه العثمانيه ده من الحاجات الغريبه اللي عملها الرفاعيين ان هو ايه؟ يقدر يعمل سلطان بفتي. وحد يقول لك والله ايه؟ حاجه كويسه بس هو واحد واحد انا عارف ان في مفهوم اسمه اهل الحال العقد. اهل الحال العقد ده ايه؟ دي مجموعة مش ده اللي حصل بعد كده ان السلاطين الشيخ الاسلام ده هو ورث منصبه لابنه. ابنه سنه 7 سنين إيه؟ هو شيخ الاسلام يا بيه لسه ما ده ممكن يموت في حادثه منصبين يعني ما ده ليه نأمن عليه قوي كده ما فيش قضاء وقدر عندكم في المملكه؟ طب يعني ايه ورثه؟ يعني هو مش هيطلع يعني هو لسه ما بقاش عالم بس هو من دلوقتي احنا عارفين ان هو اه ينفع في الاماره في الملك سبت له اسمه ايه ده؟ عماره شقه يملكها ده ورث لكن تورثه منصب مفتي الشيخ الاسلام؟ اه ده حصل بعد كده فتخيلوا انه يلغي دي سلطه عزل سلطان المسلمين هو ما بيعزلوش يعني عشان ما تضايقوش ما تتخطوش لان مين اللي معين ابوه؟ يعني اللي معين ابو المفتي اللي معين ابنه ابو الامير الثاني يعني هما اثنين ابو ابنه وابو ابن فاهم؟ يعني فين اه ده فاكرنا معانا وشرنا معانا ان العثمانيين جم ابطلوا القضاء الرباعي هنا في مصر وحطوا منصب شيخ الاسلام هناك من فتره. خلاص؟ طيب هو المفتي ده يعني ايه مفتي؟ يعني كلامه ملزم لمين بالظبط؟ كل الناس في كل الامصار. طب هو حنفي يعني شو اسمه حنفي؟ يعني هو حنفي مثلا، حنفي مثلا ده انا شافعي انا حنفي يا عم انا شيعي شيعي اشيعي يعني هو الشيعة مليين الامه الشيعة حجر من العالم الثاني احنا قلنا في القرن الرابع كله خلاص. فانا انا ايماني انا زي انا حنبلي انا ظاهري يا سيدي ظاهري ظاهري انا احنا عندنا ما بنقولهمش الظاهريه والاحناف المفروض كونتريكس يعني ايه؟ انت ليه تلزمني ده؟ لانه ده مفروض يبقى كده مين اللي بيحكم؟ على الحقيقه يعني هو السلطه حطت واحد الواحد ده هياخد قرار. بعد كده ده اللي حصل بالفعل ان بعد كده الامير دي بيعزل المفتي ويجيب مفتي خلاص. فالمفتي اللي جاي غيره ده المفروض هي ايه؟ بداهة هيبقى حر وهيفتي بما يرضيه ضميره ويرضي الله عز وجل ورسوله تمام؟ وده اللي حصل خلاص. ده واحد. اثنين الخلل الاجتماعي اللي حصل ان العثمانيين انا بقول كل ده اخوانا قبل ما نغطي يعني فكره التقنيه عشان في ناس كتير جدا كتب كتير قوي بتتكتب ازاي يعني اسلاميين حركات الجلديه بتاع يقول لك ايه فلما مش عارف مين غيب الشريعه الشريعه ما اتلغتش كده مجرد كلام مش تحقيق. هو في ممارسه قعدت فتره في ممارسه الاول كان لازم يحصل عليها اعتراض شرعي مش كده احنا بنقول ان في مسائل شرعيه يجب الاعتراض عليها من ناحيه شرعيه لانها هتجر ايه؟ هتجر كفاءه فهميه بعد كده يعني كان لازم الناس في وقتها يقولوا ما ينفعش المذهب الحنفي يسود على اربع مذاهب الثلاث مذاهب ما ينفعش ليه؟ يرجعوا للاصول الشرعيه ان الامصار اختلفوا والعلم مهسوس وكل الناس ليها رؤى وبتاع. العلماء الاحناف نفسهم كانوا ايه؟ المفروض يقولوا ان ده ما ينفعش زي مين؟ زي ابن مالك. ما كان عنده فرصه خلت الخلافه العباسيه كلها مالكيه قال له ما ينفعش خلاص. العالم المفروض نفسه هو اللي كان يقول له ان هو ما ينفعش ما ينفعش الامه كلها تكون على مذهب فقهي واحد خلاص. ده حاجه. بعد كده المذهب القضائي واحد. بعد كده اضطر كل المذاهب القضائيه الثانيه. طب ايه اللي هيحصل؟ بيجي بعد كده في رعب شديد جدا مثلا حد لان هو الناس لما بتقول انا عايز القاضي اقنعه بحجتي فانا بروح الاول استفتي عادي فلو قال الكلام النتيجه اللي انا هطلع بيها هو راجل مفتي عادي فواخد الفتوى واروح للقاضي اعزكم الله انا سالت العالم الفلاني وحنفي وقال كذا كذا كذا فيقول ايه خلاص ده بيشجعه ان هو ايه يقضي باليقضي بقى يعني القضاء ان هو ايه مو الفتي انت بتقول لي انا بعت الفلان بتاع العيد البيع ده باطل باطل كلام انا كمفتي هيقول زي ما اي حد من الطرفين خدوا بيه او ما خدوش ما خدوش لكن القاضي هنزله قوة السلطان هجيب شويه عساكر ينفخوا الاثنين واخد انا الفلوس يعني اعمل اي حاجه لكن انا ايه عندي قوه ملزمه وده الفرق بين القاضي والمفتي بصوره يعني. العثمانيين عملوا كده. اثنين ودي اهم حاجه المذاهب كلها كانت ايه الناس متوزعه عليها توزيع اختياري يعني انت فهمك اقرب لفهم الشافعي ففي الغالب تميل للكلام الشافعي الاحناف لا حنبلي فينا اللي حنبلي حنبلي لو انا عملت كده بمين اللي ليه ميزان فوق الميل؟ مثلا حنفي لان انت في مناصب مش هتاخدها الا لا حنفي. وحصل العكس في ناس قالوا كده الشافعيه يزعلوا فقالوا خلاص اديهم منصب تاني عشان ينزلوا الموضوع فخلوا شيخ الازهر شافعي من باب ان هو ايه؟ انت مخلف عم وابراهيم خد دي كوره حمراء خد دي كوره حمراء عشان ما تزعلوش يعني ايه ما تزعلوش؟ طب والملكيه والحنفي؟ يعني مش بالعلم؟ لا مش بالعلم يعني لو واحد جه شافعي خلاص عشان يرضوا الحكمه اه كده عشان كده بيرسل جدا في مشاكل الازهر الشافع والمالكيين خلاص في شيء الازهر المفتي والقاضي القاضي القضاء اي منصب من المناصب الرسميه كان احنا ايه السبب؟ التقسيمه دي تقسيمه ليها علاقه بالعلم دي كان ايه؟ كون قاضيا فكان قاضيا كده المذهب. اثنين اللي هو الحريه الاقتصاديه يمكن احنا الكلام ده قلناه بالتوسع الضرر اللي هو ايه؟ الغرب جاي والامه متكتفه مسار الاقتصاد الشيوخ كلهم يا اخوانا اللي احنا بنتكلم على شيوخ المذاهب دول كلهم ايه؟ تحت ايديهم كان ايه؟ قوه اقتصاديه مهوله اللي هي ايه؟ الاوقاف، اوقاف المذاهب. الاوقاف دي في اوقاف مصر يا اخوانا اغنى وقف في العالم الاسلامي بالكليه، واحد اشمعنى؟ تم تدمير عشان تم تدمير معظم الحضاره الاسلاميه اخوانا احنا الناجيين يعني احنا اللي عدينا احنا عاشورين داجي الوباء جه خلى الناس كلها واتبقى جزء فجزء من الحضاره كبير جدا فعشان كده احنا ايه مولين شويه مش ده مش بتاعتك انت يعني مش بتاع منتج واحد ولا عصرين ولا ثلاثه ده يعني على الراي الامام الشافعي يقول لك ايه لا موقف اهل الجاهليه لما موقف اهل الاسلام يعني مين اللي ابتدع او حط التصور الاقتصادي ده بتاع حريه الامه ده النص رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم حض على الوقف وبتاع فالامه بقت ايه عماله تركن الثروات في جيب مين الامه يعني انت فقيه شافعي طول عمرك ليه وقفه يعني مهما حصل في الدوله انا مش هختار المذهب الحنفي عشان اخد راتب ولا اتعين مصدر وقف ولا مش عارف ايه لا ده انا ايه انا عندي وقف يعني انا لو شافعي وغوايا شافعي مش هغير مثلا انتوا عارفين في واحد كان معظم جدا من شافعيه الشام عن الدوله العثمانيه على التفاعل الفلاني فقال له انا اديك المنصب الفلاني بس اقلب يعني يبقى حنفي او غير حنفي طبعا في قبل في علماء كتير يقول لك كان حنفي وتشفع كان شافعي وتحنف يعني ممكن ادى اجتهاده في الاخر قال والله لا انا مذهبي كذا بس اختياره ده اختيار ايه؟ خلاص التاني انا معظم الفلوس حق المناصب مصدر الاوقاف بعد كده حصل خلل كبير جدا في الوقف كبير جدا التدخل من الدوله برضه في حاجه افتهاك على حق الامه يعني مش بتاعها ده اللي مهد يا اخوانا لفكره ان انا قالك قبل ما الغربي ما جاش عشان احنا مظلمين الغربيين قبل ما يجي كان في ممارسه 200 سنه ولا حاجه اللي هو ايه؟ اللي في ايده الفلوس هو اللي بيعين الموظف فالموظف بيبقى تابع لده، فكره الموظف الانسان الموظف ده كائن قديم يعني ان هو ايه؟ سواء مفتي ولا قاضي ولا بتاع ده حصل تكريس لده. اكثر شرعيه يقول لك احنا ما طلعناش بره الشريعه خالص احنا جبنا واحد حلف بس ده كان خطوه ليه؟ لفكره ان راي واحد اللي يسود، بعد كده راي واحد اللي يسود هو اللي ياخد كل الفلوس، وبعد كده راي واحد يسود هو اللي ياخد كل الفلوس ولا ياخد بين الناس، لغايه ما اوصل لفرق لمرحله ان ايه؟ تم تضييق المساحه لدرجه ان انا في الاخر لما جيت حطيت قانون الناس اللي تمام؟ ده صوت. الجزء اللي احنا كنا عايزين نشير عليه بقى حصل في بنيه العلوم وده حد شاور عليه من ايام خدوه ادرك المماليك يا خالد خلاص ادرك المماليك وادرك حاجه بتحصل من الوقت بقى عشان احنا ما نقولش العثمانيين هنا على حاجه احنا هنا دلوقتي احنا قلنا العثمانيين من اثر القضاء الاثر في حاجه اثر علمي بقى ده مهم احنا اثر اللي احنا قلناه في العثمانيين اثره ادى في الاخر لاثر علمي اللي هو ايه؟ حاجه معينه في الفقه حاجه معينه دي اثر علمي بالرغم من القرار السياسي بقى لكن حسن عمل مشكله في الفقه خلاص والتصور بتاع الفقه العام والقضاء وكده المشكلة اللي بدأت وابن خلدون قصدها من قبل كده فكرة ايه؟ المختصرات. المختصرات والمدونة. في حاجة دي خلونا نركز فيها لأن دي لها تطبيق عملي، لأن أنا دايماً في ناس إيه الحاجات المجردة يقول لك استحلاك فكرية أنزلها إزاي في الواقع؟ يعني أنا عايز حاجة تتمسك، قول حاجة تتمسك، خلاص دي تتمسك. أنا عايز أعلم واحد نحو. بعلمه نحو ليه؟ المفروض الإجابة القرآنية الإجابة الاستسلامية ان هو بعلمه حتى يقيم لسانه حتى يستطيع فهم كلام العرب عشان يعمل ايه؟ مش هيبقى الكتاب والسنة خلاص؟ هو يعرف سنن العرب او قانون العرب في كلامها ثم يقيم لسانه او يقيم فهمه على فهمه صحيح يفهم بيه كلام الله وسنته وكلام رسوله خلاص ده المعنى العام بعلمه ازاي؟ نعم فين المشكله؟ كل الناس اي حد يفتكر احنا درسنا نحو وصرف بالذات الصرف في الدراسه صعب ومش مفهوم كلاكيه وحاجه اي كتاب انجليزي مشرق فيه رسومات وبسيط والدنيا سهله وفي اغاني وبتحفظ قاعده بتاعت الراجل يجيب اغنيه يعني ايه الموضوع ايه؟ لطيف طب الازهر بيدرسوا النحو ازاي؟ متون الجرمين اما قطر الندى شذور الذهب الالفيه لو هو متقدم شويه وهكذا لو حد تنين مثلا يدرس مثلا كافيه والشافيه بتاع الحاجب ده نثر يعني متن نثر نحو صرف لو هو عايز يدرس صرف مغنى يعني منظوم يعني نظم الشافيه في نظم الالفيه تقريبا الالفيه في الصرف وهكذا عايز الافعال لم يجد الافعال الدنيا وهكذا عايز يدرس تجويد يحفظ تحفه يحفظ الجزريه يحفظ الشاطبيه قراءه كده هو ابن خلدون بيعلق على ده بيقول ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ اللي هو شبه الظاهره عندنا بتاعت الملخصات في الجامعه. الملخصات الفوازه اللي هي هو الملخص ده ايه؟ ليه؟ عشان تنجح، عشان تنجح خلاص. طب ده هيؤدي لاي شيء علمي؟ منهج علمي؟ هتفتكر اي حاجه؟ ولا حاجه خلاص. هو ابن خلدون بقى طبعا زمان طبعا كلام كان ابقى احط وكده كتير. المختصر ده هو بيقول ايه؟ ده معمول لمين؟ انا كنت عايز اتعلم ده، احفظ الالفاظ. الالفاظ دي ممكن يحفظها مين؟ واحد يستوعب النحو والتفاصيل وبتاع وعايز يفضل حافظ الجزئيات. انتوا عارفين مين هنا طب؟ طب طب اه للاسف طب. الطب بيدرس كميه تفاصيل مهوله يحفظها زي دي. يا اما بني ادم كل طول اليوم بيشرح لبني ادم عشان يفتكر كل حاجه، يا اما بالممارسه، بس هو في الاخر هينسى. فالسؤال ازاي اخليه حافظ التفاصيل؟ في حاجات في الطب يعني هو بيدرس مثلا تشريح جسمه كله، مين مودي فين والقلب والاعصاب. طب وانا هفتكر ده امتى؟ لما اقابل مريض بعد 8 سنين من الدراسه لما يقول لي اعراض، تعالى طب الفصل الثالث تعالى اللي هو ايه؟ طب الفارما مثلا درس ادويه كتير ومدفع مثلا حاجات علم امراض مثلا ولا حاجه، ان الاعراض دي بتظهر من 200 معايا، مين فيهم؟ شوف انت بقى يعني انت وزوجك اختبروا مره. فالدفع ده في اي علم نظري يا اخوانا كده، ازاي احفظه؟ يا اما اطبق كتير كتير. يعني انا كنت طول عمري بفتكر بعتبر الصيدلي العفيف على الدنيا مصباح عشان الدواء احفظهم ازاي لما هم كلهم شبه بعض؟ فدي طبعا الاسماء بتدل في اسم تجاري وفي اسم الماده الفعاله وفي كل ادويه خمس ادويه كلهم واحد الماده الفعاله شبه بعض، بس في اختلاف في النسبه. في معيار بيفتكر بيه والممارسه كل يوم من اشواره ومرمطه في الصيدليه هتشتغل اربعه لو غيرت له التركيب هيضيع. يعني مش هو مش شطاره في الحاجه، نفس الحكايه. راجل النحو ده هو بيمارس طول الوقت شغل، بيمارس ايه؟ يتكلم ويقرا ويكتب. هو ده الثمره النهائيه. لو هو حافظ الاثنين وما بيمارسش حاجه، يعني ما بيعرفش، ما بيقراش شعر، ما بيكتبش شعر، ما بيكتبش حاجه، ما بيقراش نصوص نصيحه، ما بيسمعش كلام مظبوط، هينسى. هينسى ايه؟ التفاصيل. فهم بيعملوا بقى ايه؟ المتون دي المجمعه الالفيه دي، انت فضلتك خلصت النحو وذاكرته بتاع تحفظ الالف جدا. لما تيجي بتاع دي تفتكر منين؟ فانت كل لما تيجي تحب تراجع، تراجع النحو كله، تراجع ايه؟ خلاص. هو طبعا زمان كان الموضوع يعني الفاظ مختصره من 3000 وحاجه خلاص. فوهكذا فهي فعلا مختصر، هي دي الخلاصه، هو سماها خلاصه الالفيه دي خلاص. هو كان ابن خلدون بيقول ايه اللي حصل من موضوع القلب دي؟ بقت هي معموله مكتوبه بشكل مضبوط كده، انت لو انت بتفهمها انت فاهمها مش المفروض متون الفقه برضه 10 ورقات 20 ورقه فيهم الابواب كلها ايه؟ اللغه مضبوطه قوي وكثافه، عشان كده انا عايز حد يشرحها. طب هو هو ليه معمول ما دام عايز حد يشرحه؟ هو ده المفروض بعد واحد بيخلص الفقه بيحفظ متن، بحيث لو عايز يستحضر اي جزئيه يستحضر ايه؟ المتن، فالمتن يفكره بالجزئيات. لكن انا لو طالب، هو ابن خلدون بيقول كده، لو انا داخل على العلوم بقول بسم الله الرحمن الرحيم، ورحت انت قعدت 3 دروس ولا 10 دروس احيانا تشرح في بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا عارفين كده؟ اي مادة بيبدا بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول لك ايه؟ الباء واشرح. الباء في بسم ليها 22 استخدام. المعنى الاولاني شوه وقال الشاعر التام. بعد ما خلص البيت خلصنا، اختلفوا في اسم اصلا نحو صرف وبتاع. بعد ما خلصوا تقديره ايه المتقدر اسم ولا فعل؟ الخلاف والبسط. هو احنا في ثانيه علم؟ مالكش، احنا ما بنتكلمش في علم، بنتكلم في بسم الله الرحمن الرحيم. خلص بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي. طب هو يا اخي هو يقول لك هو قال بسم الله الرحمن الرحيم، هو ايه بيعمل ايه؟ المتون دي كانت معموله عشان انت كعالم انت استوعبت كل حاجه، فدرست 45 علم تقريبا شرعي. لما تبقى حافظ المتن ده تقدر تطبق عليه كل العلوم اللي انت درستها، كل العلوم اللي انت درستها. انا كطالب مبتدئ تعمل فيها كده ليه؟ تقدر حد يعمل فيه كده؟ يعني لو المفروض تعمل فيه كده هو الموضوع اصعب. عشان كده ليه الناس دلوقتي كلها بتروح للكتب المعاصره؟ اسهل خالص. يعني اقول لك ايه؟ مثلا ال فقه السنه. ايه اللي يخليك تروح لمتن فقهي؟ المتن الفقهي صعب خالص خلاص. انت عايز تدرس نحو خلاص؟ اللي عايزين مثلا ايه؟ اقسام احمرار المرونة. يعني انت خلصت الألفين هم الثلاثة اللي قالوا اسمه فعل وحرف هو ده الوحيد؟ لا، في خلاف. في خلاف ايه؟ في مسألة أربعة، في مسألة سبعة، في مسألة خمسة. طب اختلفوا ليه؟ التوشيح ده والاحمرار يبقى الخلاصة ده معمول للمبتدئين، فهو يجيب لك أبيات على نفس الوزن تقول لك الأبيات اللي ناقصة، المسائل اللي ناقصة. هي ناقصة؟ هي ناقصة. المشكلة إيه؟ المسألة كل معظم اللي كنا قلنا فيها احمرار، لأن يعني زمان كانت بتتكتب المادة الأساسية بأحمر بأسود ويعمل إيه؟ الزيادة الوحيدة. فده اسمه ايه؟ الاحمرار. خلاص الاحمرار اللي هو المكتوب. هو بيقول العلوم كلها عماله تتعمل كده، انت تمسك العلم. فانا عايز مين؟ اروح لحد يشرح. هو اتعمل عشان كده خالص. مره واحد راح للاخ الاخفش قال له انت ليه الكلام ده فهم وليه الكلام ده ما تفهمش؟ فانت تخلي الكلام كله مفهوم. قال ايه؟ اما الفقهاء زمان ايام الفقهاء كانوا بيتكلموا كلام واضح. قال الفقهاء بيتكلموا بوجه الله. احنا بنصنع. معناه الناس بتيجي تشرح معانا كفوسكوس. لو قلت الكلام كله واضح مش لازم انا ده. فهمت انت من اي حته؟ هو بيكتب الكلام مستعصي انت تقول له ايه؟ صح. لو كتبه كله مستعصي هتقول العلم ده مش لازم. يكتب كلام مفهوم فانت ايه؟ يجر رجلك يعني زبون. فانت تقول له ده كلام حلو. الباقي استغرب اشرحوا لي فلوسك اتفضل دي. هو الاخ الاخر يقول لك لا انتوا بتتكلموا وجه الله. احنا دي صح يعني خالي ولابس انا زمان فهمت انا لما كنت مدرس يخش في سنه وفي اعدادي وبتاع الاول لازم يزعق ممكن يضرب حد يعمل حاجه وبعد كده يشرح حاجه حلوه قوي وبعد كده يبدا ايه؟ في حاجات تقول لك ايه؟ ودي طبعا عارفينها او مش عارف. طب هو ليه بيعمل كده؟ ليه الاستغلاق؟ اللي هو بيسموها حاجه خطوط الغموض. هنقول كلام واضح جدا وبعد كده ما اتكلمش. ليه؟ عايز تفهم؟ تاخد درس واحده خلاص؟ فده المعنى اهو. هو ابن خلدون بيقول ايه؟ ان العلم ده البنيه اللي اتكلكعت فيه ده دخل فيه بنيه منطقيه وبعد كده اتكثفت جدا من الفاظ العلم كله. انا هحطه لك في 10 صفحات 20 صفحه 1000 بيت كل تخيل احيانا في بيت بيتشرح بيت بيتشرح 10 صفحات 20 صفحه بيت. يعني هو كان عايز يقول كل ده في البيت ده. طب هو ليه ضغط الضغط السوداء؟ ما كان قاله كده حلو. مش كده انه لو ما تروحوا لكتاب اصول فقه بعد رساله تلاقي الرساله مكتوب بكلام واضح كده يعني تحس الكلام عالي بس ما تحسوش. التاني في السلطاسي مقدمات منطقية ايه؟ مقدمات منطقية. لا مقدمات منطقية واللغة نفسها مش نفسها مش عربية يعني. فهي دي اللي حصل في العلوم بعد كده ان هو كلها بيت مختصرات وانت انا عالم اجي اعمل ايه؟ اعمل حشية او شرحها مختصر. يعني هو كان مشروع زمان انت اختصرته نسيت ولا ايه؟ يعني هو كان زمان العلم حلو. انت عملت ايه؟ اختصرت ورجعت عملت بايه؟ شرحت ترجع الاولاني. يعني ايه سيبويه؟ الالفيه دي ايه؟ يقول لك والله سيبويه بعد كده الناس شرحت سيبويه وبتاع الشروح كترت فالناس اختصرت فالمناهج عمل 3000 بيت شرحوا منها اختصروا عمل الالفيه من ايه؟ من سيبويه. طب ما نيجي نقرا كتاب سيبويه مثلا لما نقرا وبتاع مش عارف ايه عايز استحضر الجزئيات اعمل ايه؟ احفظ 3000 بيت. طب عايز احتفظ بحاجه سريعه احفظ 1000 بيت. عايز حاجه اسرع اسرع متن الحاجه صغيره وهكذا. خلاص اللي حصل بعد كده ان هو ايه؟ تم تدمير كله. احد يقول لك طب ماشي ايه اللي حصل؟ ان بعد كده البنيه العلميه بتاعت الناس انا زمان كنت الشافعي انا الامام الشافعي وانا جاي ادرس جاي ادرس ايه؟ ما حدش تاني يعني لو مالك كان حاطط متن فقه مالك كان الشافعي طلع ايه؟ مالك. الشافعي اصلا درس ايه عشان يبقى مجتهد؟ راح درس ادب شعر. الشعر ده هو كده بيتكون اي ملك يا اخوانا؟ اللغه والفهم يعني كده بيفهم اي كلام يتقال بيفهم يقدر يحلله كان الشعر كان عايز ايه الغرض المعاني بيعبر عنها ازاي وهكذا. ده المعنى الاول قواعد اللغه العربيه. خلاص؟ بعد كده راح للامام مالك قرا عليه حديث فتعلم منه حديث وفقه. بعد كده راح لحد من تلامذه الامام حنيفه محمد بن حسن الشيباني. بعد كده ايه؟ شاف الناس دي بتفكر ازاي؟ احنا فايتهم في التفكير من الفقه والاستنباط وبتاع مدرسه ثانيه خالص. بعد كده قابل الامام احمد شاف كميه محفوظ مهول جدا من السنه. هو كان يقول الامام احمد الامام الشافعي قلت حدثني الثقه فورا احمد. خلاص؟ فهو كده اجتمعت عنده ايه؟ احنا بنسميها ايه؟ دي ادوات تطلع واحد ايه؟ مجتهد. دي ادوات اجتهاد. انا لو جبتك كطالب قلت لك ايه؟ احفظ ده. طب هو الالفيه دي اختيار مين؟ اختيار مين؟ ملك ابن ملك بتاعك وده ملك اختيار انت هتطلع ايه؟ تطلع ايه؟ تطلع نسخه من ده. عشان كده احنا دايما نقول ان النجوم وهي ناجعه جدا في ان هي تطلع مدرب الشاطر. عشان كده اقول لك ايه؟ انت ممكن تطلع ليه مش دايما في الطب؟ طب ازاي؟ في واحد بيبقى بيجيب امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز واول ما يبقى دكتور ما يبقاش دكتور شاطر. في واحد تلاقيه ايه؟ ما فيش في جيب مكتوب يعني هو التقدير الشعبي جاي جدا او جاي جاي او جاي وتلاقيه ممتاز جدا. عندنا في هندسه شايلين مواد تلاقيه هو مهندس شغال بيقول لك عبقري فاكر يعني الخبراء الروس ايام ما كان في كليه 4 سنين خمس كان عندنا دكتور عمر خطاب الله يرحمه في اسيوط كان هو اول ما يخش يلاقي البنات احنا كان عندنا في الترتيب في اسيوط لازم يقعدوا هم في البنشات الاولى والولاد دايما ايه؟ ورا. فدكتور عمر خطاب قعد يدرس لغايه ما كان سنه 90 الله يرحمه 90 سنه في الكليه وكان راجل صارم جدا دمه خفيف جدا وصارم جدا في التدريب. انا قاعد بقول له انتوا ايه بتعملوا ايه؟ بس احنا كنا في قسم ميكانيكا ايه بتعملوا؟ انتوا تعلموا تاريخ انتوا مش عارف يقول لك انت بتنزل المصنع هو يقعد يعمل كده يقول له اه يا دكتور اه خلاص انتوا شاطرين يا ناس هو كان بنات يعني بيذاكروا كويس. فكان في بنت دي كانت مثلا تقول له دكتور معلش اشرح لنا دي بسيطه لا بس الحياة الشعر العربي متين يعني ازاي كان حافظ اقوى مختارات تقدر يعني الناس اللي بتحب الشعر افضل مختارات الشعر المعاصر مختارات البرود اربع مجلدات طبيعيه من ضمن طبيعيه مؤسسه البطين السعوديه للشعر موجودين في الهند اللي هي ايه اختيارات البرود هو حافظ مجموعه كبيره جدا فالملكه اتراكمت عنه في ناس كتير عارفه محمد وصاف وعروض ما يعرفش وشعر خلاص دي ايه دول ايه المنتج ده بيطلع ايه في الاخر ان الحضاره كلها بشكل عام فكره تشكيك العلوم اختراع العلوم ابداع العلوم فهم الكلام الاول وتجاوزه انا عايز اتجاوزه يعني هو سيبويه مش ينفع انا دلوقتي احنا دلوقتي احنا كل عصر عندي مشكله كل عصر عنده مشكله عايز يحلها احنا دلوقتي مثلا من ناحيه النحويه مثلا النحو اللغوي عندنا تراث نحو كبير جدا اعظم تراث لغوي عايش على ارض الارض هو التراث العربي ليه؟ لانه ده درس لغوي مده 1400 سنه الدرس اللغوي المعاصر في اوروبا ما بداش غير 1920 درس الحديث اه فده درس يعني دراسه او عمرها كام؟ مفيش 80 سنه 100 سنه خلاص لكن المشكله عندنا ايه؟ ان اللي كان بيتعامل مع اللغه الاول هو دلوقتي كان سيبويه قدامه شعر ولغه وبتاعه ايه؟ بيطلع نظريات للتفسير الشافعي كان قدامه النصوص الشرعيه بيطلع نظريه للتفسير وكذا البيروني في الفلك وفي الطب وغيره كل العلوم كانت بالطريقه دي اللي حصل بعد كده ايه؟ ان ده اتقفل وبقي اهل العصر جايين شايف معمول له ايه؟ سقف انتوا تتصوروا ان لو الحضاره كلها بقت بالشكل ده مع وجود نظام سياسي بيكرس لان مفيش ده يعني الراجل اللي كان بيبدع زمان عشان كان عنده وقف بيصرف عليه مش عشان مش راضي الحاكم اتشال التنوع المذهبي مش اتشال التنوع المذهبي في اللغه اتشال ده انت ينتج في الاخر ايه مجموع ثمرات كلها طالعه ايه؟ تطلع حضاره مقلده بشكل غير عادي مقلده يعني انت ما تقدرش تخالف النحاة ولا الفقهاء ولا الاصوليين ما تقدرش تخالف حد خالص انت هتطلع ايه كده؟ مقلد لما انا اجي لك حضاره هي بتبدع شغاله من اول 1400 500 اوروبا كسرت كل حتى كسرت الحدود السليمه بتاعتها يعني هو ايه؟ الحدود بتاعت الدين كسرت وحدود الكنيسه كسرت قال لك انا مني لدماغي وللكون وهشوف الدنيا ماشيه ازاي خلاص طلع ايه؟ طلع واحد مبدع بشكل عشان كده تلاقوا في عصر من العصور في اوروبا ده ايه؟ خمسه سته كل واحد فيهم على الاقل عامل اربع علوم الواحد بس يعني نيوتن التفاضل والتكامل نيوتن الميكانيكا نيوتن مش عارف ايه اعرف يعني ده كان ايه؟ وكل يوم الصبح بيطلع علم ولا ايه؟ لما تشوف نيوتن طالع بيدرس ايه؟ وفجأة انا نيوتن كده الصفحة عندي صار الفوق طلع نيوتن ده اكيد درس رياضيات خلاص؟ نيوتن درس لاهوت درس لاتين درس لغة عربية ده كان صار يعني ده يعني ده ما كانش ورا حاجة ده ولا ايه؟ ده هو قاعد يدرس علوم عامة يعني ده بيدرس لاهوت ليه؟ عشان هو مسيحي دي حضارة مسيحية المركز بتاعهم في ده طيب بيدرس ليه لاتين؟ عشان دي لغه العلم في اوروبا ما هو راجل انجليزي اه وكتب بعد كده كده وكده يعني كتب باللغه الامريكيه اللي هي العاميه اللي هي الانجليزي بعد كده وكتب باللاتيني طب يعرف عربي ليه؟ ما فيش حد كان بيحترم نفسه ولا بيحترم العلم لغايه القرن ال 16 او ال 17 في اوروبا ما يعرفش عربي ديكارت نيوتن بيكون سواء الاخضر كله بيعرف عربي ليه؟ ما فيش حاجه محترمه مكتوبه في العلوم القديمه بالذات الفلك والرياضيات يا اخوانا لغايه انتوا عارفين ان لغايه 1000 كلمة سبيك 1295 علامة الزائد والناقص ما كانش دخل أوروبا في الحساب مفيش 1630 دخل الضرب وعلم الرموز كان الأول الحساب إيه؟ لفظي محلي عشان كده لو حد لو أستاذ رياضيات مسك كتاب رياضيات قديم في الحضارة العربية ما كانش منه حاجة ليه؟ خلوا الجبر مكتوب إيه؟ محلي اه في بس طبعا ساعتها كان ايه؟ حصل بعد كده الترميز قديم لكن في وقت الرياضه الحكيم خلاص؟ معي يعني مسائل الحساب وبتاع مسائل لفظيه خلاص؟ اوروبا كانت كل الحواجز اللي احنا بدأنا نحطها هناك في اتلغت فكره الحريه في العلم يعني نيوتن ده وغيره كتير من مبدعين العلوم تلاقيه يقول لك ايه؟ درس شويه طب درس ومش بعد كده عنده حريه في ايه؟ الاختيار العلمي ارجع ابص على الحقبه اللي عندي وفاجئ ان ايه الشافعي درس طب ودرس ادب يعني درس شعر الاول وبعد كده درس حديث وبعد كده ايه درس الطبقيه الفروسيه اللي ما شاف كان يرمي 10 اسهم ويصيب 10 اسهم 100% خلاص. وسافر اليمن درس النسب علم النسب بعد كده درس راح على الاحناف التلامذه النووي وحديث درس عليهم احنا نقدر نقول عليه اصول فهم هي درس حديث. وبعد كده درس طب اول ما دخل الامام الشافعي وهو مدفون هنا في مصر الامام الشافعي اول ما دخل مصر اجتمع عليه طلبه الطب قالوا عالم من علماء الطب الكبار ابو هشام قال لهم لا هؤلاء لا يطبقوا اللي هم مين؟ لم يترك لي اصحاب الاعمال شيء هو كان يقدر يعني درس اي حاجه الامام الشافعي شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام ابن تيميه كان يعرفوني اللغه يعرف عربي طبعا وكان كل العلوم الشرعيه ليه باع فيه ليه حاجه فيه يعني يقول لك درس نحو ودرس فهم ودرس اصول ودرس ده حد وكان مشتغل بالطب ابن القيم شاطر وهكذا ده بيعمل ايه يا اخوانا في الاخر؟ بيعمل ايه؟ بيعمل حاله من حاله الابداع العام احنا حاليا ايه؟ حاله من حاله النواد العام ده نتيجه نهائيه في الاخر يعني لا الازهري حتى العلوم نفسها اتكسرت لما يجي محمد علي مثلا بقى ولا اي حاجه مستفيد يقول لهم والله انت مش منطقي يعني انت بتعمل حاجه مفيده عمال تشرح في لما اجي انا اتهمك بالاتهام ده ممكن ابقى صادق فاروح انا متدخل في المناهج بتاعتك واغيرها لك يبقى ليا واجب في التدخل اول ما بوظها لك تبقى انت لا حصلت مدرب شاطر ولا مقلد ولا مجتهد ولا حتى دين ما عندكش دين لان حولتك لموظف بدل ما انت زمان كان بيصرف عليك الوقت فانت بتبدع وبتدرس مناهج مره وبتاع. في مقال كنا بنحيل عليه في المره اللي فاتت بس هو مهم جدا في فهم المعنى ده كان اللي هو المقال بتاع كتاب اسمه حضاره مشبكه المقال او كتاب اسمه الشبكات الاسلاميه بتاع مريم كوك كتاب اسمه كتاب الشبكات الاسلاميه من رحلات الحج الى اغاني الهيب هوب اسم الكتاب في ورقه اول ورقه تقريبا عن رحلات ابن بطوطه هي بتقول ابن بطوطه وطنجي مغربي راح اشتغل قاضي في البواطن الهندي بعد كده في تايلاند وبتاع فبتقول ايه اللي خلي واحد مغربي يتحرك في العالم كله كده مع ثقافه ومعاه لغه ومعاه ايه ده؟ ليه كده؟ فبتقول ان الحضاره الاسلاميه وراح بدات تتكلم بقى ايه؟ عن نشر العلوم والمدارس كان زمان ايه؟ وبعد كده ايه اللي اصابها فطلعت المنتج ده؟ اللي هو مش هي ان هي الفكره من تتبع تاريخ العلم قبل ان ياتي الوقت ان انت بتبقى جاهز علميا ان انت تبقى تابع لحد لو انت بنيت شخصيتك العلميه بطريقه معينه خلاص فالخط بتاع المجتهد او المبدع ده غير خط بتاع المقلد خلاص ده يعني ايه اخر نقطه خالص في اول التاريخ الاسلامي من ناحيه التاريخ والبحر والتدافع القرن الاول في الفتوح الصحابه جزء من السيره الصحابه دول حضرتك كان مهموم للتاريخ والبحر والتدافع برضه تصورهم يعني الحاجات الثلاثة دول تصورهم للعلوم يعني الصحابة هم أول ناس فكروا في إن هي تحيي الوحي تصورهم للعلوم هم كانوا بيعلموا التجارب لكن عن ذاتهم هم بيعلموهم إزاي؟ إيه هدفهم يعني المفروض تطلع إيه؟ الغريب إن هم الجيل الأولاني دول طلع حاجة عظيمة جدا دول تربية الصحابة عشان كده أنا أحفظ الكلمة دي مهمة جدا الصحابة أكبر حركة تعليم في التاريخ يعني الانبياء هم اصلا الانبياء غير مجموعه من المعلمين بس ده بيبقى معلم واحد المعلم ده بيعمل ايه النبي ده بيسيب مدرسته يعني النبي صلى الله عليه وسلم سايب مثلا 100,000 صحابي ده اللي شافوه اللي عليهم التعويل في الفتيه ان يعني هم كل مدار الفقه عليهم المكثرين من الفتيه 15 اللي بيذكر اسمائهم في الخلاف من الصحابه 150 اللي علموا التعويل في الروايه 150 كل معظم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم معظم اسرعها 150 اللي هم الدايره ايه؟ الباقي دول كانوا ايه؟ اكبر حرف تعليم في الارض يعني كل العلوم اللي اتكتبت بعد كده التجويد تتاخد من الصحابه لان هم اللي علموا الناس القران القراءات برضه الحديث برضه كل حاجه خلاص حركه تعليم كبيره جدا عشان كده احنا دايما بنقول الامه لما بترجع للاصل بتاعها تستوعب الفكره دي لما بتتحرك بالاصل ده بتظبط كل المشاكل الثانيه بقى بيبقى مجموعه كبيره جدا من المدرسين بس المدرس والمربي وعالم ومجاهد وكل حاجه مع بعضها لما بيتحرك دايما بيبقى ايه؟ طاقه جو وتعليم وتفهيم ووعد. مات ما ماتش بتاع صحابه سايبين جيل واثنين وثلاثه وراهم حاجه يعني. طب دول علموهم ازاي؟ طب انتوا اخواننا ما فيش الصحابه ما سابوش كتاب. كتاب واحد. ما سابوش حتى السنه ما بتمشيش معاهم. وده اللي احنا هنقوله بقى المره الجايه اللي هو ايه؟ هو نظريه العلم كان شكلها ايه؟ يعني ده هو ما سابش انشاد يدور السنه. وساب لهم المصحف وعمال يحفظ فيهم ويعلمهم وبتاع يقولوا له طب نكتب ورد الحديث ويقول له امسح. عبد الله بن عباس اي حاجه يقول له لا تحفظوا خذوا كما تصدق. احفظ يا معلم حسن. خلاص؟ ازاي المنتج ده طلع الشكل ده؟ كان حسام كان عايز حاجه فين؟ حسام خلاص مش عايز حاجه؟ طيب حد عنده سؤال؟ سؤال هنا سؤال هنا؟ قلت فيه؟ مش اسئله؟ الكلام ده كده ينفي فكره التخصصيه خالص. ماشي سؤال كويس. عشان انا ابقى متخصص لازم ابقى متخصص. المطلوب لو انا ساعد دايره التعلم محمد بيسعى كده لو انا ساعد دايره التعلم كده مش هبقى متخصص كلنا هنبقى كده ايه؟ نعرف كل حاجه مثلا او نعرف حاجه كل حاجه. اخوانا في فرق بين البنيه الاساسيه يعني الشرع في الاخر ايه؟ فقيه واصولي. خلاص؟ البنيه الجذور اللي طلعت منه كده يعني صورة بساطة شديدة جدا المناهج نفسها يعني فيها بذر ده. واحنا في الكليات في كل طالب طب وهو في زمان كان في اعدادي زمان خالص بس بعد كده دلوقتي بقى في اولى طب هو في اولى طب بيدرس علوم شبه خالص من العلوم بتاع تربية رياضية بتاع علاج طبيعي بتاع طب بيطري بتاع اسنان بتاع طب بشري كلهم. ليه؟ ده احنا مسميه البيز بالعلوم الاساسيه. انا راجل في هندسه لو قرنوني اعدادي هندسه اولى علوم شو ده بيدرس كيمياء ده كيمياء ده فيزياء ده فيزياء ده كيمياء ميكانيك ستاتيك دايناميك ده لسه ده لسه هقول ده كام ده ده ده ما نلم كليه واحده بدل ما احنا مفرقين الشعب كده. هو ده علوم اساسيه ليه احنا كلنا في ابتدائي ولا بتاع يقول لك ايه يدرس حساب بس انا اتقدم يا ابني حساب ده الملكات بتاعت المخ ملكات عايز انمي عنده ملكه الفهم. واحد انتوا عارفين اخوانا في منهج الرياضيات احنا كنا شغالين عليه حتى الان هم بيحولوا المنهج الناس كلها تتعلمه. منهج الرياضه قائم اصلا على المعجم الذهني. ليه في ناس يقول لك انا ما بحبش الرياضيات في ناس بقى زي في ناس لا لا ما بفهمش انا راجل بتاع علم رامي علميا اي حد يفهم رياضيات كويس يفهم النحو والعربي والصرف كويس قوي. لو واحد بيفهم نحو وصرف كويس قوي يعرف يفهم رياضيات بشكل سهل جدا. بس هو مشكله بس الاستاذ العليم والله يعني مطرح ما راح هو اللي بوظ عنده حاجه من دي الرياضيات لانه ما فيش ربط ما بين الاثنين. ازاي اربط المعجم الذهني حصيله لغويه بالرياضيات واربط العقل؟ احنا السؤال اللي بتساله يا محمد اللي هو فكره الاصول اصول الفكر انا ببني دماغه ازاي؟ ببنيه بعد كده هو يختار يبقى ايه؟ حاجه ثانيه. وعلى فكره هو ممكن يطلع اصلا متعدد التخصصات يعني مثلا البيروني ولا نيوتن اللي يعمل تفاضل وتكامل بعد كده يعمل ميكانيكا يعني ده مهندس بقى ولا فيزيائي يعني ده فيزياء ولا كيمياء هو كلهم مع بعض. خلاص؟ انت دايما يا اخوانا احنا بنقول ايه؟ كل ما تصرف في الاصول يعني كل ما تخدم نفسك في الاصول او تخدم ابنك او كل ما تبقى قدرتك على استيعاب اي حاجه ثانيه اسرع. يعني اللي بيدرس عربي كويس انا قلت الكلام ده في ناس بتدرس دراسات عليا رياضيات عمل عليهم تجربه عايزين يزودوا مستوى استيعابهم وابداعهم في الرياضيات كان ايه اللي حصل؟ كانوا ضافوا مناهج ادب وشعر ولغه على مجموعه وما ضافوهاش على الثانيه، المجموعه كل ما يعيدوا التجربه على جيل ثاني ومش عارف ايه نفس المدرسين نفس المناهج نفس الاختبارات، المجموعه اللي بتاخد شعر وادب ولغه جنب الرياضيات تحصيلها وابداعها بيزيد نسبه 25%. ليه؟ درست لغه عربيه، انا بتاع رياضيات. قدرتك على الفهم، صياغه الافكار، التعريفات، صياغه الاسئله، كلها دي عايزه ملكه لغويه، عشان كده احنا ده الاتجاه اللي بره بيقولوه وان كان ده مخصوص في الامه من زمان، فكره ايه؟ التكامليه. مدرسوا شعر ورياضه وبتاع مع بعض، ويلعب رياضه بدنيه عشان وكلهم على بعض. بعد كده هوايتك ولا موهبتك تظهر في حاجه دي قضيه، لكن انا من الاول للاخر بقول لك ايه؟ انا هدرسه اصل ده بتاع طب، تخيلوا لو هنا في مصر اقترحوا ان بتوع الطب يدرسوا دبل ماينر يعني مش يدرس فيزياء ورياضه ويدرس علم نفس وادب، ممكن يعمل كده. ده بدا يعني هو يبقى تخصصات ليه؟ عشان يكمل المفروض في كتاب، في كتاب اسمه الثقافه الثانيه بتاع بيزنس في بي سي سمون طبعا المجلس الاعلى للثقافه اسمه الثقافه الثانيه. خلاص دي محاضره قلب بيها الدنيا سمون ده ساعتها كان سير بريطاني وحصل عليها خناقه كتاب تابع وراه كتاب اسمه اصحاب الثقافتين. ده كتاب مصر طبعا المجلس الاعلى للثقافه اللي هو الامثله المعاصره على مصطفى مشرفه الناس بتاعت الرياضيات واللغه الراجل بتاع عالم البحار اللي هما كان اديب وبتاع فيزياء مش عارف كيميائي والدكتور احمد مستجير مترجم واديب وشعر وليه كتب في العروض كتاب في العروض هو اصلا طبيب احمد مستجير خلاص وكتاب اسمه الثقافات الثقافات الثلاثه طبعا معانا معرفه الكويت العلوم الطبيعيه والانسانيه والاجتماعيه ازاي يتكلموا مع بعض عشان ايه في العصر ده عشان يعرف نطلع حد مختلف مبدع الثلاثه مرتبطين كلهم مرتبطين على الكتاب بتاع بيس سموك اللي هو الثقافه الثانيه هل مطلوب المهندسين يدرسوا شعر وهل المفروض الشعر يدرسوا ديناميكا حراريه وفيزياء ورياضه هو الراجل بيقول ايه؟ طبعا لازم عشان يكمل ايه؟ رؤيته يعرف يشوف علم امال احنا ليه نطلع فول او يعني وحالين نظر ده لو طلعنا اصلا عندنا نظر من التعليم ليه الدكتور تبعين؟ يعني ليه الحاله اللي احنا شايفينها من حاله السخافه العقليه؟ في واحد يقول لك واحد تسمع واحد اللي هو دكتور استاذ فيزياء واخد دوبل بيتكلم سفيه بيتكلم طب ايه السفاهه دي جت منين؟ لانه هو ما عندوش اي اله هو راجل عارفين يا اخوانا لما واحد يبقى متخصص في لا مش حتى الحاجه العظيمه جدا متخصص حتى السماويه مات هو في نفس الشيء انا مثلا ده موبايل هو بيتعمل في واحد طول في المصنع وظيفته ان هو اول ما تيجي العده قدامه يروح مركب الكاميرا ايه؟ في مكان بس ده وظيفته نعمل كده خلاص ده المفروض لو قعد 20 سنه شغال الشغلانه دي هيطلع ايه؟ تطلع مقدمة الكاميرا انا دكتور قاعد في العياده بتيجي تقول لي حاجه اقول لك اه طيب فاضي حاجه انت بتقرا حاجه؟ لا بتقرا ادب؟ لا بتقرا شرع؟ لا سياسه؟ لا استراتيجيه؟ لا جغرافيا؟ مالك جغرافيا؟ خلاص تاريخ؟ لا فلسفه طب تاريخ طب